او يبني عيش جبان تموت مسطور الى غير ذلك من الجعجعات. ويقولون نحن نحب ان نكون مثلكم، ان نرافق الصالحين والملتزمين وان نحضر للعلماء جميع محاضرتهم، ولكن ماذا نفعل؟ وانا احب ان اقول لفضيلتكم شيئا مهم، اننا لا نجد من يوضح لنا امور ديننا لعل عظيم، ولا نجد الدعاء الذين يفصلون لنا الاحداث ويبينون لنا الداء ويصفون لنا الدواء الا في مثل هذه المساجد كمسجد العزيز والرحمة المهداة وغيرها من المساجد. فان الاباء يخافون على اي شيء على ابنائهم من الذهاب الى هذه المساجد خوفا من حدوث اي شيء، ونحن والله حائرون ولا نعرف كيف نقنعهم. ارجو من فضلتكم الايضاح والحل لهذه المحنة. طبعا هو الورقة لانها تحمل هم كثير من اخواننا، ولانها تتعلق بشكوى تكاد تكون عامة، وهي اننا نعاني من قلة العون بعد الله سبحانه وتعالى، وقلة المعين بعد الله سبحانه وتعالى، من اهلنا ومن عشائرنا ومن قومنا. والعجيب اننا نجد ان الاباء يصرخون من الابناء العاقين، ويصرخون من الابناء الذين يتعدون على ابائهم ولا يقيمون لهم وزنا ولا يؤدون لهم حقا. وعندما ينعم الله تعالى على الوالد بولد صالح فسرحان ما يحوله الشيطان الى عدو مضل مبين، اي يحول الوالد الى ولده من معين فرح شكور بنعمة ربه جل وعلا التي يتمناها كل عبد عاقل فضلا عن ذي دين. يتحول هذا الوالد من شاكر لأنعم الله تعالى الى كافر بها ومحارب لها وصد عنها. وهذا والله لا مما يضحك له من شدة شر البلية، كما يقول القائل شر البلية ما يضحك لعظم الشر وقلب الأمور والمعاني. لكن هي في الحقيقة رسالة لا أستطيع توجيهها إلى الآباء بقدر ما أحب أن أوجهها إلى الأبناء. لكن لا يفوتني أيضا أن أنا أوجه رسالة من خلال هذا المقام إلى الأبناء إلى الآباء، وهي أنه من عظيم الخطر على العبد أن ينعم الله تعالى عليه نعمة في الدين. طبعا أنتم تعرفون أن العبد إذا أنعم الله عليه نعمة في الدنيا من رغيف خبز أو من خرقة ثياب أو من مأوى في مسكن أو من درهم أو دينار، إلا وجب على العبد أن يشكر، وجب على الوجوب، وأن لا يكفر هذه النعمة وإلا كان على خطر عظيم في دينه. يقول تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، عفانا الله إياكم. وأكثر ما يقع من بني آدم من كفر هو كفر النعمة، أكثر ما يقع من بني آدم من كفر هو كفر النعمة. وذلك يكون إما بإنكار أن الله تفضل بها، وإما باستعمالها في غير ما جعلها الله له، وإما بعدم وفاء شكرها، واما بنسبتها الى غير من تفضل بها. وكل هذا او كل هذه وجوه من وجوه كفر النعمة. اعظم من ذلك ان يكفر العبد نعمة من نعم الدين، اعظم من ذلك ان يكفر العبد نعمة من نعم الدين. ونعم الدين تكون في النفس او الاهل، تكون في النفس او الاهل او الولد. اما في النفس فهو هدى وتقى وعفاف وهدى، وهذا خير ما يعطي الله عز وجل عبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والغنى في الدين غنى النفس. ثم صلاح الاهل، وصلاح الزوجة. وفي الحديث من تزوج امرأة صالحة فقد اعانه الله على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الاخر. وده اللي جعل الناس يقولوا الجواز نصف الدين، لان المرأة الصالحة تعين العبد على كثير من شأن دينه وتحفظ عليه كثيرا من ابواب الفتن. الا ترى ان الرجل الذي يتزوج امرأة لا دين لها تجده مهموم مكسور مجبور مكروب لكثير من الفتن التي عرضته لها؟ فاذا كانت المرأة صالحة فاقل ما يكون من خيرها انها تسد عليه هذه الابواب من الفتن، اقل ما يكون من الخير ما تسد عليه هذه الابواب من الفتن، فضلا عما تعينه عليه، فتذكره الا يكسب حرام وترضى بالقليل وتعينه على فعل الخيرات وتذكره بالصدقة وغير ذلك. ثم نعمة الله عز وجل العبد في من الدين في الولد، والولد الصالح هو من خير عطية الله للعبد في دنياه التي تبر عليه الخير في أخرى. وكان من خير ما فعله الله بالأبوين الصالحين اللذان ذكر أمرهما في سورة الكهف أن أمر الله عز وجل عبده الخضر بما علمه من علم وأوحى إليه من وحي أن يقتل الولد الذي لم يكن صالح، خشية أن يرهق الأبوين الصالحين طغيانا وكفرا. ولذلك من أعظم ما ينعم الله عز وجل على عبد في دنيا الولد الصالح، ومن أعظم ما يعاقبه الولد الطالح، إلا أن تكون سنة حكمة كما كان في ولد نوح في حق نوح عليه السلام. لكن أنت ترى أن الأبوين يعني يدور كل منهم حول الآخر ويدور حول نفسه بسبب أولاده، يقول لك العيال جننوني، الولد مخليني حموت نفسي، الولد مخليني سبحان الله مش عارف اعمل ايه، اشد فتنة ابتليت بيها الواد مجنني والواد تعبني والواد. فيبقى من العجيب ان ينعم الله تعالى على الاباء بصلاح في الابناء ثم يكفرون تلك النعمة. فانا اوجه رسالة للاباء، اقول ان كل اب انعم الله عليه بان جعل ولده فيه من الصلاح ما فيه بانه يحافظ على الصلوات ويتمنى معرفة الهدى والالتزام بالهدي واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من علامات الخير، وهذا يوجب على الاب ان يشكر الله تعالى لان هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يا اخوان، لو ان لاحدكم مثل احد ذهبا وانفقه على المعلمين والمدرسين والمرشدين والواعظين ليربوا ابناءه لن يصلحوهم الا ان يشاء الله عز وجل صلاحهم، لانه لا يملك عبد صلاح نفسه فضلا على ان يملك صلاح ولده. فصلاح الاولاد امر مفتقر فيه الى الله، يعني ما هياش مسألة انت تقدر تعملها وتقول لا انا حربي اولادي وانا هجعلهم صالحين، لا يمكن ابدا تستطيع او تملك هذا. انت ما عليك الا ان تطيع الله وتتبع امره، الا ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فاحنا مثلا يعني بنحاول نطعمهم من حلال، بنحاول نبرهم من حيث ما ينبغي علينا في حقهم، بنحاول نقوم بما امرنا الله تجاههم قبلهم قياما بالاوامر اسقاطا للتكليف ابراء للذمه خلاصا من المسؤولية امام الرب جل وعلا، ليس لاننا نملك اصلاحهم، انما لاننا مطالبون بهذا التكليف، مطالبون بهذه التكاليف. اما الذي يملك الصلاح هو الله سبحانه وتعالى، يملك اصلاحك واصلاح زوجك واصلاح ولدك، ولا يملك ذلك غيره. فاذا من الله تعالى على عبد بما يرجوه الصالحين، تعرف الانبياء كان من عظيم امان الانبياء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، من عظيم امان الانبياء ان ابنه يكون مقيم الصلاة، ان يكون ابنه صالح، فهم؟ وده لانه كما قلت من عظيم النعم التي ينعم الله تعالى على عبد في الدنيا ان يكون ولده صالح. فالاباء الذين يعطيهم الله هذه العطية يرفسونها ويكفرون بها، ماذا سيجيبون ربهم يوم القيامة عندما يسألهم هديت ولدك واصلحته لك وجعلته صالح لا بجهد منك ولا بمعلم ولا بهدايتك ولا بتعليمك، بل كنت تسبه وتصده وتمنعه. عندما يسألك ربك ماذا وفيت في حق هذه النعمة، بما تجيب ايها الاب؟ بما تجيب ايها الوالد الذي انعم الله عليك نعمة عظيمة فكفرتها ورفضتها؟ بما تجيب؟ لا اعتقد ان هناك اجابة الا الخزي، الا الخزلان، نعوذ بالله من الخزلان في الدارين. فينبغي على كل والد ان يشكر تلك النعمة وان يحمد الله، بدلا من ان يعاقب، والعقوبة في كفر النعمة خطيرة. قال تعالى فاما ثمود فهديناهم، وهذا انعام من الله عليهم صح، فاستحبوا العمى على الهدى، وهذا معناه انهم كفروا نعمة الله عليهم، فكانت العقوبة فاخذتهم صاعقة العذاب، فهم جزاء فاخذتهم صاعقة العذاب الهون جزاء بما كانوا يكسبون بما كفروا نعمة الله عليهم. العلماء بيقولوا ان الله تعالى اذا انعم لعبد نعمة فشكرها استوجب ذلك رضا وزيادة منها ومن اعظم منها، يعني الزيادة من جنسها اذا كانت فلوس تزيد فلوس واعظم من فلوس، اذا كان مع اولاد يزيد واعظم من اولاد، اذا كان عافية وهكذا، فهم؟ من باب ولئن شكرتم لأزيدنكم. واذا انعم الله على عبد نعمة فكفرها يحرمها ويحرم من جنسها ويحرم ما وراءها مما هو فوقها لحسن منها. فهذا نذير من الاباء، اذا كان لك من الولد او من البنت الذين يريدون ان يحتدوا والذين يريدون ان يتبعوا سبيل الرشد فتصدهم وتكفر نعمة الله عليك وتنكر نعمة الله بعد اذا عرفتها ورأيتها، فلتعلم ان الله سبحانه وتعالى ينذر امثالك، ينذر كل والد لا يخاف الله تعالى ولا يشكر هذه النعمة، ينذره بان يسلب هذه النعمة، الولد يسيبه، الولد يهجره، الولد يطفش منه فيبقى خسر النعمة دي، او يرتد الولد على اعقابه عفانا الله اياكم، وينقلب هذا الولد عذابا مسموس عذاب السموم على ابيه والعياذ بالله، يشوم ابيه اشد العذاب في الدنيا، او يرزقه في ولد اخر من العقوق ما الله به عليم. والله كان في اب كان بياتي ويقول ابني بيضربني انا امه، وبلغ بي انه مسك امه كسر ظهرها وقال وكان ودنه وران ودنه متاكلة واكل واد واكل ودن ابيه. هذا النوع من العقوق قد يكون بلية من الله تعالى قدر قدرا سنة قدرية، وقد يكون نوع عقوبة لكفر نعمة. لكفر نعمة الاب يبلغ بيه ده صلى الله عليه وسلم ان يهدد بطلاق الام على صلاح الولد مش على فساد الولد، ويبقى الاب لما ابنه يتأخر في درس ولا يعمل يشتمه ويسبه ويغلظ له القول ويسيء لو يفحش له في القول، ولو الولد تأخر في سينما ولا في جلسة سوء ولا مع صحبة صحبة مخادنة ولا عفانا الله وإياكم، يقول لك في الشباب ما العيال كلها كده وكل عيال كده، والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة. غضب هؤلاء يعني لابد ان يعلموا ان الله تبارك وتعالى ينذرهم ان يسلبهم النعمة التي انعمها عليهم التي يتمناها كل عاقل فضلا عن دين. كل عاقل لو قلنا العاقل كده من غير دين يقولك يا ريت ابني يبقى ابن حلال زي فلان كده ولا زي فلان، وامين وطوع ابويه ويعرف حق الله تعالى ويتقي الله في ابويه ويبر امي وابي، ويعلم ان من عظيم البر في الدين بر الوالدين بعد توحيد رب العالمين اعمالا لقول الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وغير من الايات التي قرن فيها الله تعالى بين حقه العظيم الذي هو اعظم الحقوق وبين حق الوالدين وبين بر الوالدين. شوف كم آية في القرآن فيها المعنى ده، أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا أيها الناس اعبدوا الله، أي النساء اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتلوا ما حرم، أي الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وآية الإسراء وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، وفي الحديث من حديث ابن مسعود في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم، قال أن تجعل قال الشرك بالله، قلت ثم أي فأي ذنب أعظم، قال ثم قال عقوق الوالدين. وفي رواية تانية قال أن تجعل لله ندا وها خلقك وأن تزني حل تجارك. وفي رواية أخرى عند البخاري ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بل يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال أنا وقول الزور أنا وشهادة الزور. المهم أنه جعل صنوة الشرك بالله عقوق الوالدين، إشارة إلى أن أعظم الطاعات بعد التوحيد للوالدين، وأعظم الذنوب بعد الشرك عقوق الوالدين. الولد الصالح واللي يعرف ذلك، الولد البر واللي يعرف ذلك، ويكفي ان تعرف، يكفي طبعا كثير لكن يكفي، حسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. ولد صالح مش واحد يقول لك ايه اهو عيال يا حيل منهم يبقى يدفعني دعوة لما موت، ده بغر زاجي وده شحشاش وده حرامي وده يدعولك ايه؟ ايه اللي يدعولك؟ ايه اللي يدعولك يعني؟ لما يكون كل واحد منهم والعياذ بالله عايز جهنم وبئس المصير، ايه الدعوة اللي دعاك؟ الحديث اسمه ولد، مش ولد تخين يدعو لك، مش ولد طويل يدعو لك، مش ولد ظابط يدعو لك، مش ولد لواء يدعو لك، ولد صالح دقيق. ولما يأتيك الولد الصالح في موتك تبقى عمال تحارب فيه عشان تحوله الى فاجر مرتد، لو ان عاقل عرف هذا الحديث لتمنى لاشترى صلاح ولده بثمن ثيابه كان باع هدومه. لكن للاسف فانا انذر الاباء او رساله اوجهها للاباء اقول اتقوا الله في ابنائكم واعلموا ان هذا هو الخير وان اولادكم لو جروكم وراءهم في المعتقلات او جروكم وراءهم في اقسام الشرطه ولا في مواطن السجون والله الذي لا اله الا هو فهو في سبيل رب العالمين من اعظم الخطى التي تحط بها الخطايا وترفع بها الدرجات. هذا ليس من المعره. احسن مبنى في جرد في قضيه مخدرات ولا قضيه دعاره ولا قضيه شيك ولا قضيه المسرق مش عارف من الشركه واختلف. فده فضل. ليس هذا بشر. وليس هذا بمعره. لكن هو فقد العقيده هو اللي بيخلع لك يا اخي ما تودينا. انا تقرفناش بقى. وسيبك اللي انت ماشي معاهم دول حكوا عليك دول. والبتاع اللي انت عمالك وشك دي. وسيبك من الكلام فارغ ده. والمساجد بتاعت الناس الوحشة. مساجد الوحشة. لكن الرسالة المهمة التي اود ان اوجهها لنفسي واخواني هي الرسالة لأولئك الشباب الذين لم يهتدوا لآبائهم ولا لأمهاتهم ولا لأحد من الخلق إنما اهتدوا طاعة لأمر ربهم وامتثالا للتكليف الذي خلق الله له الخلق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. دعوة الرسل جميعا اعبدوا الله ما لكم من اله غير وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فانت ما اهتديت لابيك ولا لامك. ثم اعلم ان الله تبارك وتعالى مختبر كل عبد يدعي الالتزام. اي شاب منكم هيروح يمشي مع بتوع التبليغ ويلتحي ويلتزم بالهدي الظاهر وبعد شوية يحضر في درس وبعد شوية يحافظ على صلواته او يحاول يتعلم شيء معين ويبدأ يجيب شريط في شريط وكتاب في كتاب. اي شاب هيسلك هذا الطريق من اي باب من اي خرم لابد ان يعلم انه سيبتلى. فإن صبر له العقبة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث البخاري. من حديث أبي هريرة قال نحن معشر الأنبياء نبتلى والعاقبة لنا. والله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. انا متأكد ان كل اخ منكم ايا كان موقعه في دين الله وايا كان درجة تعلمه او كانت درجة التزامه كما يحلو ان يسميها البعض الا انه يشتاق ان يكون متعلما معلما يشتاق ان يكون اداة خير يشتاق ان يكون مرتاح خير لانه من فضل رب العالمين على العبد ان يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر ومن غضب رب العالمين على العبد ان يجعله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. تلاقي فلان تقعد معي ذكرك بالله يعلمك آية يحضك على فعل طاعة يصدك عن منكر فتحس انه مفتاح خير. التاني يقول لك نكت جيب لك سبت النسوان كلمك على المخدرات كلمك على المال الحرام كلمك على الفواحش والشهوات وجلسات السوء تحس ان هو مفتاح شر والعياذ بالله. فكل عبد انا متاكد ان اي واحد منا بيتمنى جدا ان هو يكون ذو علم ذو فهم معلم هاد لان دي هي امثل الصور المتوافقه مع الفطره. امثل الصور المتوافقه مع الفطره ان انت تكون بهذا. بجد الواحد لما بيعرف ايه يبقى نفسه يقولها اللي جنبه، يعرف حكم يقول اللي جنبه، يعرف مساله يقول لا لا مساله كذا، ده الدين كذا، ده السنه كذا. لما يعرف دعاء يقول اللي جاني كده بيتمنى. شريك يقول له خد اسمع ده. ويفرح قوي لو حد جه ساله. ولو حد جه يعني اهتدى بسببي. وهذه فطره. وانا توافق مع الفطره. لكن اعلم ان بلوغ هذا المقام بيت. لابد ان تعلم ان هذا لا يكون الا بالصبر واليقين. والصبر لا يتحقق الا مع البلاء. واليقين لا يتحقق الا اليقين لا يتحقق الا مع العلم. لان كل واحد منا لو انا سالتك سؤال بس مساله هتقول لي ما اعرفش، او تقول والله يعني كذا كذا والجواب اجابه كذا لا كذا، يا اما محتار متردد يا اما مش عارف. طب انت تبقى متيقن بالعلم. فهم؟ فلا يمكن عبد يبلغ، لا يمكن يبلغ في دين الله بالذات. ممكن تبلغ في الدنيا بدراسة بشهادة بوظيفة بشأن من الشؤون ممكن، لكن في الدين، لأن الذي يبلغ في الدين هو الله اللي بيحط الناس في مقامات كده ويجعل ده داعي ده معلم ده عالم، ده يفهمه ده يفقهه ده يطرده ده يحرمه ده يضله ده يجعله منافق ده يجعل مجرد كلام. الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فالهدى هدى. طيب كيف يبلغ العبد؟ كل واحد منكم من اللي يسمعوني او اللي ممكن يسمعوني بعد كده بيتمنى، يبقى يقولك انا نفسي فعلا نفسي. الامر عندنا بالامان. لا انا اقول لك ان هذه الامنية لا تتحقق الا اذا ابتليت. طيب ابتليت يعني ايه؟ كلنا ابتلى بأهالينا إلا من رحم الله. غالبنا غالبنا في مجتمعنا المصري بنبتلى بأهالينا. يا إما أمك بتحبك أو بتخاف عليك وتقول لك لو أنت ما حلقتش دقنك أنا حموت وحدى عليك ولا أمك ولا أعرفك وتصورك ومش عارف وتعمل إيه وتسوي إيه. يا إما أبوك شديد له بطش عليك وقوة وصولة ويهددك أو يضربك أو يعنفك أو يطردك من داره او يحرمك من نفقته او ينذر امك بطلاقها او يستعمل كل اساليب التهديد والوعيد انذارا لك وانت تقابل هذا، فطبعا بتكون قليل الحيلة. لا ادري انت هتصرف على نفسك ازاي، تنفق على نفسك منين، والضغوط عليك، وممكن تجد اقرابك وارحامك يحضوك على ما يحضك عليه ابوك ويمنعوك مما يمنعك منه ابوك، فتبقى المسألة بالنسبة لك وانت لا تدري ان هذا بلاء وان هذا البلاء لا يقل عن عن عن غير من البلاء. معظمنا بيرى ان البلاء لما يسمع مثلا مثل قول الله تعالى الف لام مين فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، يفكر من الفتنة عن الاعتقاد. في ناس بتعيش لحد ما تموت ولا تعرفش ما بالسجن ولا تعتقل ولا تؤذى ولا، لكن هل تظن انه لم يفتنى؟ هناك من الدعاء ممن فتح الله عليهم وجعل الله الهدى على ألسنتهم وفقاهم في دينه وجعل لهم مقام وشرع فتح لهم القلوب، لم يدخلوا لم يعتقلوا ساعة. أنا أعرفونهم ناس، لكني أعلم تماما أن الله ابتلاهم بأنواع من البلية والاختبار غير ذلك، وقد تكون أشد عليهم وأقسى بقدر رب العالمين من ذلك. فهم؟ لكن الناس تقول لك ده فلان ما اتخذش او فلان ما حصلوش او فلان ما جرلوش، ويظن ان هو هو كل الموضوع انه يجرله كده. لكن الله يبتلي سبحانه وتعالى كيف شاء بما شاء. المهم ان اذا انت درسنا ليك انت بقى بما تشتكي منه، والسؤال او المشكلة اللي بتحملها الورقة واللي هي صرخة في الصدور او نفسة مصدور كما يقولون، نفسة مصدور يعني صدره ضيق فبيتنفس كده فبيصرخ باشعارا بانه الامر بالنسبة له ضيق مش عارف يعمل ايه يروح فين ويجي منين. انت مبتلى، انت نوع من البلاء، وقد يكون بلاء ابوك اشد من بلاء السجان، قد يكون بلاء ابو المرأة اللي تقول لك انا ابويا بيقطع لي النقاب واللي بيمنعوني ويحاربوني ومن نبذلني في البيت وعملني زي ما يكون متخلفة عقليا او ملبوسة او مسحورة او اتجننت عشان التزمت حسب ظروفها حسب بيئتها حسب ظروفها العائلية. ممكن جدا ممكن جدا هذا نوع من البلاء، انت مش متخيل ان النوع ده من البلاء ممكن يكون اشد في حقك في الظروف اللي انت فيها بالنسبة للضغوط المؤثرة فيك اشد من بلاء السجان. وبالتالي ليس شرطا لكل صورة معينة البلاء، لكن تفهم ان لابد تبتلى. البلاء ده مفروض يقابل منك بايه؟ يقابل منك بصبر. لو صبرت، انا بقول لاي اخ، كل اخ منكم ابوه بيضغط عليه عشان يحلق لحيته او بيطرده في متعلم دروسه، انا اقول انت مطالب بواحد اثنين ثلاثة، اما واحد هو ان تصبر وتقابل غلظة ابيك وقسوته بخفض جناح ولين جانب، خفض جناح ولين جانب، يشتمك هو ابوك، يضربك يطردك هو ابوك، لا ترفع صوتك عليه. ارد من نفسك ما ارى ابراهيم عليه السلام من نفسه لابيه، ابوه يغلظ عليه ويتوعده ويستخف به ويطعن فيه وفي دينه، وهو ما بيقولوش يا عم آذر او يا عم انت او يا راجل انت، بل يخاطبه بافضل ما يخاطب الولد اباه، فهم؟ يا ابتي. وايه الفرق بين يا ابي ويا ابتي؟ زيادة معنى، زيادة مبنى تدل على زيادة معنى. ابي الف به يا، ابتي الف به ته يا، في مبنى زيادة صح؟ ودي فيها من الحلو، وكأنه بيقول له يعني يا ابويا اللي انت ابويا يعني ابويا بكل المعاني، ففيها التذلل واعتراف بالابوة مع انه هو فؤادي، لكن بيقول له يا ابتي اشعارا باعتراف الولد بمدى ابوة الايه؟ الاب. انت ما تقول لابوك يا ابا يا اب يبقى ده اشعار محدود، يا ابي اشعار اكمل، يا ابتي اكمل واكمل. فهو كان يغلظ وكان يقول له كذا زي ما بيحصل مع من يحدث منكم، الشرط انت بعينك واحد يقول لي ما انا ابويا ميت وام ميت مثلا، لكن غالب وده مشكله كمان موجوده وعامه. لابد يبقى نمره واحد ان تقابل شدته وغلظته بخفض جناح. ابراهيم عليه السلام ابوه يقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. شوف التهديد، لئن لم تنتهي زي ما أبوك بيقول لك لو ما بطلتش هطردك بره. طبعا يا أخوان عارفين سنة الأذان، سنة الأذان أنت تقول مع المؤذن مثلما يقول، فإذا قال حي إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، اشهد ان لا اله الا الله تقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله تقول اشهد ان محمد رسول الله، لا تزيد. اذا قال لا حول، اذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة الا بالله، لا تزيد. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا قال الله اكبر الله اكبر تقول الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله تقول لا اله الا الله، ثم تقول وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالاسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم تقول اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آت محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، انك الذي وعدته فقط، لا تزيد على ذلك. اما قول انك لا تخلف الميعاد فهذا لا يصح، هذا لا يصح. ثم تدعو بما شئت، وبين الاذان والاقامه دعاء لا يرد، دعاء مقبول. تدعو اللهم اغفر لي وارحمني، اغفر لي ولاخواني، انجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الارض ومغاربها، ايدهم بتأييد من عندك، اغثهم، لا تكلهم لاحد من خلقك، تولى امرنا، ثبتنا على الحق الذي يرضيك عنا، اختم لنا بالصالحات. كذا اي دعوه جامعه، خاصه ما يكون من صلاح الدين، خاصه ما يكون من صلاح الدين للنفس والاهل والولد ولسائر المؤمنين. اعود للكلام، اقول ما يتعلق بما يجب على الولد او الرساله الموجهه للولد تجاه الاباء وتجاه الوالد غير المعين على الحق الصد عنه، الذي نشكر نعمة الله عليه في ولده الصالح. فأنت مطالب بأمور، وكما قلت أول هذه الأمور هو أن تقابل إساءة الأب، إساءة الآباء، إساءة الوالدين، أن تقابلها بخفض الجناح والحنون. وهذه المسألة نحن غير محسنين فيها إلا من رحم الله، ولا أقول هذا افتراء على أحد، إنما أقول هذا مما أعرفه من استقراء أحوال إخواننا من المشاكل التي تعرض ومن التساؤلات التي ترد، بما يبين أن كثيرا منا لا يحسن معاملة الآباء متعللا بسوئهم، متعللا بسوئهم. ألا أسأل نفسي وإياك سؤال علمي تتعلم منه مسألة: حق الوالدين الذي أثبته الله تعالى هل هو مشروط بغير شرط الأبوة؟ الجواب لا، الجواب لا. فلا يشترط لحق الوالدين غير كونهم والدين. يعني معنى كونهم كفار، كونهم فساق، كونهم صادين عن سبيل الله، كونهم من اهل البدع والضلالات، كونهم هذا لا يسقط حقهم. قال تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي، والمجاهده الدفع بقوه، المجاهده الدفع بقوه، يعني هم لو اجبروك ودفعوك بكل ما يملكون من قوة مجاهدة ومنها الجهاد على ان تكون مشرك، وهذا يعني ان هم صدين عن سبيل الله، كافرين مجرمين، بين الله انه حتى وان بلغوا هذا الحد الذي قلما ان يوجد، فهذا ليسقط حقه. وان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما في هذه المجاهدة، ولا تجبهم على ما يجاهدونك فيه بالباطل دفعا الى الباطل وصدا عن الحق. ثم ها مش ثم بقى بل معطوفا في الحال ها وصاحبهما، يعني مع عدم طاعتك لهم انت مطالب بان تصاحبهم في الدنيا معروفا اقامة لحقهم، اقامة لحقهم. خد بالك، فلا يشترط لبر الوالدين او لاثبات حق الوالدين غير يا اخوان الابوة. مدام ابوك هو حقه، ابوك ما ربنيش، مطلع امي من سنين، شردني، كم عانيت منه، ها فعل في ما فعل، كان يطردني من بيته، لم ينفق علي من ليما، كنت اتيه وانا محتاج في بيت زوجته فكان يطردني ويضربني ويفعل بي ويفعل في وكذا وكذا. طبعا مآسي وامور ها يعني اي عاقل يقول لك لا لا لا ده ما يستاهلش ضرب النعال على هذا الصنيع، فإن لكن الجواب القرآني بخلاف ذلك، لأن هذه الحقوق التي أثبته الله تعالى مش لجان ولا شؤون اجتماعية ولا أعراف قومية ولا عادات قبلية، مش ما عندنا الأب كذا والكبير كذا وعيب وما يصحش أبدا، هذه الحقوق الذي قسمها هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يشترط لحق الوالدين غير الأبوة، لا يشترط لحق الوالدين غير الأبوة، فتنبه لهذا وافهمه، وبالتالي أنت مطالب أن تقابل إساءته بصبر وخفض جناح كما قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خد بالك، لكن انت ترى ان الاب ده اب ايه؟ اب ايه اللي يعمل في ابنه كذا وكذا وكذا وكذا ويعمل في بنته كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، اب ايه ده؟ هو في الشرع اب وله حق، وانت ستسأل عن ما كلفك الله به وهو سيسأل عما ضيع، وانت لست محاسب، انت عبد وهو عبد، والله يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم، اي تعديهم وبعدهم عن الحق وتمالؤهم على الباطل، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، مش هو التقوى اقرب، ده قرب منها، يعني انت بتعدل وتقرب، التقوى اعلى من ذلك، التقوى اعلى من ذلك. فتنبه، تنبه، هداني الله واياك. فاول امر خاصة انك تفعل هذا الامر ليس للوالدين. واحد يقول لي: طب ايه رأيك؟ انا ابويا بقول له حاضر ونعم ومش عارف ايه، وليه انت مالك كده عامل زي العبيط؟ كل ما اقول حاجه تقول لي حاضر حاضر، انت تدروش لي فيها، انت يا ابني كذا وكذا، ويعمل كده يقول لك: يعني انت يا اخي لا تصنع البر لوالديك ولا لسواد عيونهما، انما تفعل البر طاعة للرب. احنا في ازمان ازمنوا فيها المخلوق، خد بالك، الاباء يعني الازواج بتعودوا على انه يبقى ملطشة لمراته، ولو مراته تعددت يقول لك اتجننت، خلاص الامور انقلبت، خد على كده من يوم ما اتجوز، خلاقات وطفشان، فاهم، خد على انه يكسب حرام، حتى الكسب الحلال ما بقاش له ذوق، وبيحس انه فتات، خد على انه يراضي، خد على انه ابن عقه، لدرجة ان هو والواد بقوم كده ايه يعني انداش البيت، فهم، يعني الواد يخش يرزع الباب والواد يقف كده

اول امر انت مطالب به هو ان تصبر صبرا جميلا، صبر مع البلاء. والصبر مش الهروب، الصبر مش انك انت تقول له انا سيب لك البيت وماشي، حد الله ما انا قاعد معاك، انا قاعد مع عمي، انا سافر البلد، انا اروح اشتغل مش عارف فين وما جيش، تسالش عني، اعتبر ان انا مت وتقول انا هعمل ايه، انا عشان ما ازهوش البدر امسكه اضربه. فاكر انت بقى ان دي يعني ايه؟ ها يقول لك يعني ده ابويا راجل ما عنده اللي عنده القلب، لو كلته قلمين هتقول تاكله قلمين؟ هو ده الاب؟ هو انت عشان انت يعني اذا هذا امور بالمقلوب كلها مقلوب، ليس هذا دين. وطبعا انت بتجد تعقيد في حياتك، بتجد تعقيد في حياتك، بتلاقي بطش من اهل من من من, من رجال الامن، بتلاقي اساءة، بتلاقي مشاكل في حياتك معقدة من كل جانب، بتلاقيش عون. ليه؟ لان انت اصلا متعدي، انت مضيع، انت نفسك مضيع، وبعدين تطلب العون. والامر عند الله عز وجل ليس في محاباة، صح ولا لا؟ ليس في محاباة ولا قر ولا مجاملات، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. ان استقمت ملك المعية، وان اعوجلت غضب الله عليك. طب ده انا مظلوم، احنا عندنا فلسفة يا اخوان ينبغي ان نتخلص منها جميعا، ان المظلوم لا في حق يفعل ما يشاء. مظلوم يعني مثلا في بعض الاحيان بنتعرض لظلم من السلطان، من الحكومة، من رجال امن، ممكن نتعرض. يقول لك ايه اعمل ايه، انا مظلوم، انا تعبان كده، ابويا ضربني، ابويا مبهدلني، مشردني. هو يظن انه الظلم مجوز، لا، الظلم نوع بلاء وقع عليك، انت مطالب تجاهه ان تقابله بايه؟ تقابله بالموقف الشرعي، الصبر والاحتساب. لما كان المؤمنين لما يكونوا مستضعفين ويلاقوا ظلم من اعدائهم، يلاقوا ظلم من الكفار ويكونوا مستضعفين، لم يكون امره الله تعالى بايه؟ كفوا ايديكم واقيموا الصلاة. مش كفوا ايديكم وابذروا عشان انتم مظلومين، لا، استقيموا على الهدى. كذلك لما تقابل ظلم من ابيك وبطش من ابيك، وكل منا ممكن يكون عنده مآسي وحواديت تبنى كتب فيما فعله فيه ابوه او امه او الاسلام معا او الاثنين معا يعني او غير ذلك. فايه يقول لك انا ايا كان عندك، لابد ان تعلم ان هذا نوع ابتلاء قدره الله عليك، ان قابلته بالصبر والاحتساب والموقف الشرع المرضي نلت به رضا الرب وتيسير الرب ومعية الرب وفرج الرب سبحانه وتعالى، واورثك الله خيرا بعد سنة اثنين ثلاثة ايا كان بقدر رب العالمين. وان قبلت ذلك بهواك وغطرستك وجهلك وضلالك، اورثك الله عز وجل بذلك خزلان، وتعقدت معك الامور، وتلاقي العملية معك ملطشة وتعبان في حياتك، ولا عارف تداوى ولا داوى ولا داوى، حتى لو تزوجت مشاكل مع زوجتك، ابوك شربك وزوجتك مرمطتك، وبعد كده مش عارف ارزقك ايه وحياتك كلها. لماذا؟ لانك لا تتنبه الى انك قابلت ما قدره الله عليك من بلاء بايه؟ بموقف غير شرعي. فهم؟ فالامور مش ان انت مظلوم يبقى صح، زي ما احنا امه ام مظلومه مصحومه، ام مظلومه مصحونه. بيتصور البعض ما دام احنا مظلومين مطحونين خلاص لازم ننتصر، يا رب احنا مظلومين انصرنا بالظلم، احنا مظلومين. لا، احنا قبلنا الظلم ده بايه؟ لم نقابله بالجهاد، ولم نقابله بالصبر، ولم نقابله بالبذل، ولم نقابله بالتوبه والرجوع الى ربنا، بل قابلناه بزياده ذنوب وزياده فجور وزياده معاصي. مهما كنت مطحون او مش الامور عند الله عز وجل، الا لننصر المظلومين. صحيح طبعا دعوة المظلوم منصورة عند الله تعالى من باب منع الظالم، فهي دعوة المظلوم.

ربنا يكرم ربنا يشفع بيه ويرفع بيه ربنا يكرم تفضل الشيخ ربنا يكرم ان شاء الله حد بسم الله الشيخ سيدي ارهابي وانا ما بقدرش عليه ربنا يشفع بيه ربنا يحفظ لما ازداد العبد افتقارا الى الله تعالى وانزل حاجته بالله وكلما قال لربه انا محتاج كلما على قدره عنده. ولو انزل العبد حاجته بالخلق وقال للناس انا محتاج دنا شأنه عندهم. وانظر الى الناس تجد انك اذا اكثرت عليهم في الطلب زهدوا فيك الا ان يكونوا في جماعة ورا سيدنا موجودة بس بيصنعك. لو انك قلت لاحد لي حاجة لي مصلحة لي خدمة فأكثرت عليه نفر منك وحتى لو كنت ذا مقام عنده دنا مقامك وصار يبحث عن مهرب منك بعدما كان يبدي لك محبة. بينما كلما ازددت افتقارا الى الله وكلما عودت المطالبة بعد المطالبة فبقيت كل شوية يا رب انا ضل عايز هدى يا رب انا فقير عايز مال يا رب انا جعان عايز طعام يا رب انا منفرد فرد عايز ذرية يا رب انا عايز يا رب انا عايز يا رب انا عايز. كلما زاد طلبك وانزلت حاجتك عنده وافتقرت اليه كلما زدت كرامة عنده. فهم الفرق؟ فهم الفرق ولا لا؟ ويمكن القائل يقول لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبه. فبني آدم إن سألته يغضبه والله يغضب إن تركت سؤاله. لما تسأل ابن آدم طلب على الثاني على الثالث يزهق منك يقولك وانت ايه انت ما بتبطلش كل شوية خدمة كيه كل شوية خدمة والله يغضب ان تركت سؤاله. وده فارق عظيم جدا يبين لك حقيقة العبودية وان العبد لا ينال الكرامة الا اذا انزل حاجته بالله واستغنى بالله عن خلقه. وحقيقة التضييع ان يستغني بالخلق عن الخالق. فانت عندما تجد من ابويك ما ترى فيه الصد وترى فيه البعد فما عليك الا ان تنزل حاجتك بمن يملك النواصي ويتحكم في الافئدة والقلوب ويقلبها كيف يشاء وتفتقر تمام الفقر وتقول يا رب انا في ورطة اخشى ان يصدوني عنك وان افتن بهم فاسيء معاملتهم واضل عن سبيلك وابتعد عن طريقك ويقع مني لهم عقوق ويقع مني لك عقوق وبعد عن الطريق فاهدني. كل ما تنزل وتفرط في الحاجة يعني لا مانع ان انت حتى وان لم تفصص في الطلب وتفرد. عارف انت لما تيجي تعمل مطالبة وتقول انا طالب 100,000 جنيه يقوم الناس المسؤول بتاعك يقول لك ايه لا اعمل ايه تفصيل تكون 10 جنيه كذا واثنين جنيه كذا وخمسة جنيه كذا 100,000 فهم. ان فعلت هذا مع الله عز وجل كان حسنا لانه بيشهد فقرك هذا التصرف يشهد الله عز وجل فقرك، ويشهد الله عز وجل مدى حاجتك اليه حتى في ادق الامور. فهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخير في شسع نعله وملح طعامه. فهم يعني الاشياء التي يعتاد العبد فعلها والتي قد تكون تقع منه كل حين، لكن تمام الافتقار يجعل العبد يرى نفسه حتى في اقل الامور لا حول له ولا قوة الا بالله. كل ما ازددت فقر، وكل ما انزلت حاجتك بالله، وكل ما فصلت في الطلب وبقيت مستشعر بقى انك انت فقير من كل حاجة. زي ما واحد يروح يشحت من الناس ويقول له والله انا عايز رغيف خبز، يديله رغيف خبز، يقول له لو شوية زيت، يقول له كمان لو شوية ملح، لو بصلاية صغيرة عشان اعمل بيها، ويقعد فاهم يوم ايه يقعد بقى دي ودي ودي ودي. لله مثل اعلى، لو انك انزلت واستحضرت حتى لو لم تستطع انك تكتب كشف تفصيلي بعدم قدرتك على الدعاء، فنيتك في الافتقار اجمع من لسانك وادل من لسانك. يمكن ساعات الواحد يكون عايز يطلب طلب يوم يعوج الالفاظ ويلخبط الكلام، لكن لو قال يا رب اعطيني حاجتي، يا رب يسر لي طلبي، هو بقى في الطلب ده جوه نفسه كده امر اباء امر الابوين وامر امي وامر ابيه وامر فانت لما تقف وتستعين بالله عز وجل عليهم، مش تستعين بالله عليهم بمعنى انك انت تبتدي بقى تصلي بالليل وتقول اللهم انتقم من ابويا خذه يا رب الصبح عشان اورث. في الصعيد كان اما يقابل واحد ويقول له جيك اليتم، كان دعوه عندهم كده مشهوره انا من خلطتهم سنين، يجيك اليتم، فيقول يجيك اليتم يعني تتيتم يعني يجيك اليتم، يقول له كده يجيك اليتم. فانا بقول لواحد يا اخي انت ليه يعني، انت ممكن وجود ابوه فرصه للبر. انا دي مش ده، انا مش بدعي عليه، ده انا بدعي له. قلت له ازاي؟ شوف بقى فلسفته ليها، انا مش بدعي، ده كلام حصل يعني. انا اذا كان ابوه غني يورث، واذا كان ابوه فقير يوسع. عرفت؟ فما الفلسفه دي مرفوضه. المنطق ده مضر، مضيع للمعاني الشرعيه، لان وجود الابوين والله الذي لا اله الا هو، انا مش أنا اشد ما ابتليت به من مصائب الدنيا موت امي، احسست اني فقدت ما كنت اتمنى ان يدوم حتى اموت. من باب البر وما وراء ذلك من خير من الله عز وجل. يمكن في الاثر ماتت التي كنا ارحمك من اجلي. فهم؟ ففقدان الوالدين حتى وان كانوا سيئين هو انعدام باب بر عظيم مجلبة لرضا الرب جل وعلا، وخاصة ان البر يعظم اذا كان الوالدين من الظالمين وممن يرهقون ابناءهم طغيانا وممن يجاهدونهم في الباطل. يعني انت لما تبر ابوك ان هو كل ما تحتاج طلب يجيبهولك، وان هو كما يقول العم مدلعك وتزوجك وعلمك وجاب لك شقه، وبعدين تقول ابويا انا بر الوالدين، طبعا انت هتجد نفسك ان انت يعني تستحق قرع النعال فوق راسك، فضلا عن قدمك. يعني ان ما كانش تقابل مثل هذا الاحسان بشيء من الاحسان حتى لو كان مع رجل غريب. لكن بر الوالدين يعظم، يعظم عندما تنتصر على هوى نفسك. فاهم ولا لا؟ في الحديث خير الصدقة على ذي رحم كاشح، خير الصدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح هو من تحسن إليه ويسيء إليك ويقابل معروفك بنكر. مش احنا بنقول في العامية ايه فلان كشحني، مش كده؟ ك الكلمة دي بيقولها بعض العامة كشحني يعني ايه؟ طردني صح؟ اذا كان لك ذي رحم ولا يعاملك الا بالاساءة كاشح فهم؟ وان تتصدق عليه دي من خير الصدقة. طب ليه من خير الصدقة؟ لما فيها من غلبة الهوى. انت لو واحد قال لك ابن عمك فلان او عمك فلان او قريبك فلان ان هو طردك واللي هو بينك وبينه من السب والطعن والشك واللي كل ما يراك واللي بيشنع عليك واللي بيذكرك بالسوء واللي بيطعن في عرضك واللي واللي واللي لما تيجي واحد يقولك يا اخي ايه وبقى الراجل ده محتاج وبقى اساس البلد او كده او لما يكون في فرصة بقى ايه تصدق عليه. انت اول ما بتبادر اول ما واحد يقولك كده بتعمل ايه؟ حمك الله. اول واحد يقولك كده بتعمل ايه؟ تقول يا عم حد الله بينه وبين عزه بالله منه ده يا عم لا والله ده يغور يعني مش عايز. واحد يقولك ايه؟ يغور الاجر اللي يجي من عنده يغور الخير اللي من وشه. كل هذه الفاظ تدل على الكنود والعياذ بالله وتدل على عدم الفقه وعدم معرفة مواطن الاجر الوفير. لكن لما تغالب هواك وتخاصم شح نفسك وتفعل ذلك جودا لله تعالى وبرا رجاء ثوابه لحسن تجارة معه صح لا صح لا حسن تجارة معه فبك عظم الصدقة هنا لانه في مخالفة. كذلك عظم البر للوالدين عندما عندما يكون الوالدين من الظالمين ممن يجاهدوك على الفسوق ممن يصدوك عن البر والطاعة وملازمة اهل العلم فهم ومصاحبة الطيبين والالتزام بالهدي وغير ذلك مما يراه كل كثير منا من ابائه. فالاستعانة عليهم بالله سبحانه وتعالى بطلب هدايتهم وتحويل قلوبهم وان يحولهم الله عز وجل بدلا من ان يكونوا صياط على ظهرك ان يكونوا اسباب اعانة واسباب خير لك وبر وتأييد. وده ليس الله ببعيد بل والله رأيت بأم رأس كما ذكرت من قبل والله الذي لا اله الا هو النيام كم من بعض الاصحاب وكم من بعض الاخوان وجدوا من ابائهم ما الله به عليم ما يفتن النفوس فعلا ويصدها ويدفعها ويؤزها الى الباطل اذلا. لكن صبروا عليهم واستعانوا بالله عز وجل عليهم حتى حولهم الله تعالى الى خدم لهم الاباء فهم وبقوا يعني لا يروا في اولادهم مثل ذلك الذي كانوا يناصبونه الايه العداء فهم. وطبعا دي معطيات لا يملكها سواء جل وعلا لا يمكن ابدا. يبقى الامر الثاني انك انت تتزلف لربك جل وعلا تسأله ان يطوعهم لك وتسأل الله عز وجل ان يصرف سوءهم عنك وان لا تفتن ببطشهم وتدعو باخلاص مش تدعو بغل مش تدعو بحقد عليهم بهواك واساءتك. ام جاءت تقول رجل يحضر معاكم الدرس وبيحضر في المجلس وليه شكوى منه. ايه الشكوى؟ يضربني ولو طلب كوب من الشاي وما تعملش يمسك البراد ويضربني بيه وفي ماء ساخن وممكن يلقي عليا الاطباق ويضربني بيها في رأسي ويتتبعني. خد بالك والاخ ده بقى ايه طبعا ممكن يكون لما دي تكلمه هيقولك ده دي دول ناس جهلة وناس مشركين وناس كفار وناس ويغرف. وخد بالك ان صاحب الهوى والجهل اضر على نفسه من عدوه اضر على نفسه من عدوه. خد بالك لان هواه يزين له سوء صنيعه افهم دي كويس.

من باب إزالة المنكر فمنعهم. فإيه منعهم؟ المفروض ان هو الإيمان هو أعلم منهم وهو أغير على الدين منهم، وده المشهود له معروف عن من سيرته من ترجمته، صح ولا لا؟ فتعجبوا. فكان جوابه ليهم إنهم إنكم إن كسرتم آنية الخمر أفاقوا. لأن هم قاعدين كل ما شوية يروح شربين خمرة تاني فيها خمر. فإن أفاقوا قتلوا واستباحوا الأعراض والأموال. إيه المعنى اللي أنت فهمته؟ أنهم في منكر بين، وأن إزالة هذا المنكر البين سيترتب عليه منكر أكبر وفساد أكبر، فلا تغير هذا المنكر، لا تغير هذا المنكر. طيب أنت بتعاني من والديك وترى إن هم شايفينك أنت الإنسان اللي هتضيعهم وهتجيب لهم البلاوي وهتجرجرهم وراك، فاهم؟ وهتشردهم وهتجيب لهم الأسى، وان انت بكره ياخدوك ويجرجوا ويمرمطوا بابوك ومرمطوا امك ويعملوا فيك فانت يعني باستدائك ده او باتباعك لهذا الباب من الخير انت باب شر على زعمهم وظنهم. فلما تاتي وتتعامل مع الابوين اللذان يريانك على هذا الحال، افهم معايا، وتغير المنكر عندهم، هم هيفهموا تغيير المنكر ده على انه ايه؟ على ان انت بتخرب، انت بتحاربهم، انت جاي تخرب لهم في حاجتهم وتفسد في بيتهم، فاهم؟ يبقى اظهر ابتك اقل حاجة. لدرجة ان بعض الاباء كان بيبلغ على ابن العم، فاهم؟ خلاصا منه، ظن ان الولد ده شر، فاهم؟ وان ده بعده. لدرجة انا قابلت بعض الاباء كان يقعد يبني يدعي على ابن الملتزم ده دعاء لا يدعوه على اليهود والنصارى، لا يدعوه على شارون، من شدة فتنته التي فتنها من ولده. ففتنوا ازاي؟ بقلة الضبط، بقلة العلم، فاهم؟ مثلا واحد ابوه يقول له انزل هات لي علبة سجاير، يقول له السجاير دي منكر، ما اجيبش علبة سجاير، روح انت هات. الراجل يصدم، ده ابنه، يقول له يا ابن كذا وكذا اسمع، يقول لا السجاير دي حرام، انا ما اجيبش سجاير، ما اجيبش منكر. طبعا بيكون الضريبة ايه؟ ان الولد ممكن ابوي نسأل عشان تطور الامر الى انه كذا وكذا وسبل الدين وتبقى المسألة تصل بقى، فاهم ولا لا؟ وهو ما يدري، لا يدري المسكين انه ابوه لو امره بمنكر، لو امره بمنكر فعله له يمنع ابوه من منكر اكبر، لازمه ان يفعل ذلك من باب تلبس اقل، التلبس باقل الايه؟ الضررين. لابوك زي السلطان لما بيامرك بامر وتبقى قدامك يا دي يا انيل منها، تعمل ايه؟ دي مش بيحصل كده؟ تبقى في الجيش ولو التحيت محكمة عسكرية ومشكلة ومش عارف وما عاوزاها ممكن توصل مصيبة كبيرة، تعمل ايه؟ الناس تلتحت. سلطان الاب على الولد مثل سلطان الامام على الرعي، بل واشد. اذا الامر الثالث هو ترك المواجهه، ترك المواجهه. وده معنى ايه ترك المواجهه؟ ان تعلم ان انكار المنكر على الوالدين لا يكون باليد، وان تعلم ان انكار المنكر على الوالدين يكون بالرفق، وان تعلم ان انكار المنكر في البيت ومع الوالدين يكون بحسب ما يترتب عليه. فممكن الواحد يقعد يصبر على موضوع التلفاز وموضوع الصور وموضوع الاغاني وموضوع التبرج سنين لحد ما المنكر يزال ها بالخير. يزول المنكر، تعرفين المنكر له اربع مراتب في انكاره او ازالته: ان يزول المنكر ويخلفه ضده، ودي مرتبة محمودة، ودي مقصد الشريعة ومقصد العاملين بالخير، وان يزول المنكر ويخلفه ما هو اقل منه، وهذه مصلحة ايضا، والثالثة ان يزول المنكر ويخلفه مثله، وهذا سعي ضائع. فهم؟ لا ده راح وده جه، يبقى مجهود على الفاضي. والرابعة ان يزول المنكر ويخلفه ما هو اكبر منه، وهذا من الافساد في الارض. ولذلك اجمع العلماء على ان الامة اذا لم تملك قوة لتخرج على الائمة الفساق مش الكفار او حتى الكفار فانها لا يجوز ان تناوش، لان المناوشة مع ضعف الامة يترتب عليها قتل وافساد في الارض وصقر للسلطان لنفسه من الخارجين عليه. فهم؟ فكان اكبر مثال دايما بيضربوه على النوع الرابع هو الخروج على الائمة مع عدم القدرة والموجبات الشرعية، لان دعوة الخروج على الائمة مع عدم وجود القدرة والموجبات الشرعية مدعاة ايه؟ شوف انت مثلا لو حصل انه اي طائفة حاول تخرج على الحكومة، ايه اللي يحصل من الحكومة؟ مش هتقول لهم انتوا عايزين ايه؟ نعتب انتوا النص واحنا النص اللي انتوا عايزين. طب ماشي، بس منزعلش ابدا، مش هيكون في ضريبة غير القتل، صح ولا لا؟ ولذلك اكبر عقوبة موجودة في الدول، اكبر عقوبة بعيد عن الردة والكفر، اللي هي ايه؟ ايه الخيانة العظمى. ايه الخيانة العظمى؟ الخروج على الحكام في اي دولة بالصورة كده. عايز تخرج يبقى من طريق السياسة والاحزاب ومش عاد ده كده والانتخابات، لكن تخرج او تعمل قلب انذار حب او تعمل مش عارف عمل من تحت او تتمرد على الحاكم، يبقى ما فيش غير القتل. اذا لو حتى انسان رأى ان ده منكر وقال لا ده احنا نغير، وهو لا يملك تلك المقتضيات ولا فيه مقتضى شرعي، هيحصل ايه؟ هيكون الضريبة كثرة القتل، صح؟ وكثرة الافساد في الارض وانتهاك الاعراض، صح ولا لا؟ وتتبع، واللي هربان يتقتل في طريقه وينتهك في طريقه عشرات، لانه صدق يصقر لنفسه. وده وقع مع الحجاج، فاهمين ولا لا؟ فعشان كده هم اتفقوا على ان مثل هذا ايه؟ مثل هذا لا يقع، لانه من المنكر الذي يترتب عليه منكر اكبر. هذه ثلاث امور هي مكونة لرسالة لكل واحد منا: كيف يتعامل مع الابوين، كيف يتعامل مع الابوين، خاصة وان هذا امر كلنا مبتلى به، كل بقدره بحسبه، ده على قد سنه، ده لسه تلميذ، وده مش عارف ايه. فلابد ان تعرف انه لا ينجي من كل بلاء الا الله سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا الكلام خير ويجعل فيه نفع، ونكمل ان شاء الله في المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لازلت يا اخوان بقول لجميع الاخوة ان هناك مقدمة عقدية في رسالة كلمات خالف العقيدة، محتاج كل اخ منكم ينقلها لغيره ويهتم بمعرفتها، وايضا له كتاب المحكمات لاخواتكم ونسائكم وبناتكم وامهاتكم، لما اعترى الحجاب من تبديل، وايضا بعض الاشرطة المتعلقة بخطبة الجمعة اللي كان الاخوة بيطلبوها ايضا لعلكم متوفرة. يا خطبة الجمعة جاهدوا قبل ان تهلكوا. الخطبة القادمة في القبيلة إن شاء الله، خطبة الجمعة في القبيلة إن شاء الله تعالى. ندعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر صفر لعام 1423 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر مايو لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو المتمم للثاني بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر فيما يتعلق ببيان ما أورده الشارح في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقبل أن أستأنف ما ذكره الشارح في الكتاب بعدما وقفنا، أنبه على تكملة لما ذكرته في المرة السابقة نظرا لأهمية الموضوع، واستشعرت الأهمية من جهة ما أستقرئ وأفهمه أتعلمه من جهة، ومن جهة ما ورد إلي من كثير من تساؤلات الإخوان في الأوراق والتساؤلات من جهة أخرى، وكيف أن هذا الموضوع أثر شجون كثير من إخواننا، وهو كيف تعامل أباك إن صبك. وكنت قد ذكرت في آخر الكلام ما يتعلق بكيف تعامل أباك حينما يقف منك موقف الصاب بحسب حاله، وقلت أن هذا تلخص في ثلاث نقاط. مين من الإخوان يذكرهم يذكرني يعني. قلنا أن ده تلخص في ثلاث نقاط. قلت أن أول أمر هو أن تصبر وتحتسب وتدعو الله عز وجل، يعني تصبر وتحتسب وتقابل سوء صنعهم بحسن الصنيع، تقابل سوء صنعهم بحسن الصنيع. عسى أن تكون لك العاقبة، عسى أن تكون لك العاقبة. أحد الإخوان أرسل لي ورقة لطيفة ذكرني وقال لما بر إبراهيم أباه ووقف منه موقف الصبر المحتسب وحقق مقتضى البر على تمامه، أخلفه الله برا في ولده، أخلفه الله برا في ولده. فلما رأى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء وحي، فقال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك، فما كان من الولد البار جزاء من الله تعالى أن أصلح له ولده، لم يخاصمه في ذلك ويجادله كما خاصم ولد نوح على حكمة من الله تعالى، إنما قال يا أبتي، نفس المقام ونفس البر، لكن طبعا ده كان بر مع صاد وده كان بر مع نبي بار، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من إيه من الصفوف. ف يعني الجزاء من جنس العمل، فعسى ان يرزقك الله البر ويجعل لك العاقبة سواء كان لك ولد او ملكش ولد، لكن ربنا سبحانه وتعالى يثبتك ويؤيدك. ولا شك ان الله تبارك وتعالى من على ولد ابراهيم بمصر، فلما سلم وتله للجبين وناديناه هي ابراهيم قد صدقت الرؤيا. اذا ابراهيم عليه السلام صدق الرؤيا وحقق البر الذي امره الله، كان ولده معينا له على ذلك، صح ولا كان ولده معينا له على هذا البر، فقد كلف الله ابراهيم تكليفا، كان من جزء من التكليف طاعة الولد، صح ان الولد يستجيب ويقول له افعل ما تؤمر ويجعل جبينه مسلمة ليفعل ابوه ما يريد تحقيقا لامر رب العالمين. اذا فقد جعل الله عز وجل لابراهيم عاقبة في ولده من الخير وعون على البر، قد انت ايضا مطالب بذلك. فالامر الاول هو ان تصبر وتقابل اساءتهم باحسان، وده امر محتاج منك انك تتخيل معنى الصبر وتتخيل معنى الاحسان المطلوب وتتخيل حقيقة المتجرى مع الله سبحانه وتعالى، وان المقام ده مقام تعامل مع الرب. يعني كأنك تقول لنفسك عندما يسبك ابوك او يشتمك او يطردك او يقابل امرك باساءة وتعدي واستهزاء وضرب وعد كما شئت على حسب حال كل واحد منا، عندما تقابل هذا كله باحسان تتذكر وتتخيل كده دايما ان الاحسان ده بينك وبين ربك، وكأنك تقول لنفسك لولا ان الله امرني ما فعلت معك، ولولا ان الله هو الذي كلفني بذلك واثبت لك هذا الحق ما فعلت. ويبقى التعامل وانت متضايق وانت مشحون نفسيا يجبر هذا الشحن ويدفعه ويعينك على فعل الحسنى، ان يكون الامر فيه في تعامل مع الرب جل وعلا، تعامل مع الرب. لان الانسان لما بيتقي بيحسن، ولما بيتبع هواه بيضل، وكثير منا يتبع هواه الا من رحم الله تعالى. واتباع الهوى مش معناه انك تعبد صنم او تتخذ لنفسك رضيف للات والعزة ومنات الثالثة الاخرى. اتباع الهوى ليس معنى انك تكون شيوعي او علماني فقط، هذه قمم، هذه من اعلى مراسم ومعالم اتباع الهوى، لكن اتباع الهوى كل ما فيه اعمال الغضب والعمل بمقتضاه، كل ما فيه اعمال الشهوة والعمل بمقتضاها. لان الهوى ايه هو؟ ما هو الهوى؟ الهوى هو الشهوة، الهوى هو الشهوة، سواء شهوة غضب، سواء شهوة نساء، سواء شهوة اموال، سواء شهوة كبر، سواء شهوة احساس بالذات، سواء شهوة شعور بقيمة النفس امام الاخرين، سواء شهوة اعتزاز بالنفس من ضروب الكبر، ايا كانت الشهوة، كل هذا هو الهوى، الهوى هو الشهوة. واتباع الهوى معناه اتباع الشهوة في كل مقام ضد الشرع. يعني لما انسان ينظر بشهوة لامرأة لا تحل اتبع هواه، مش اتباع الهوى كله كفر، اتباع الهوى منه كفر ومنه كبيرة ومنه صغائر ومنه مكروه، لكنه هو احد المضلات عن الحق. افرأيت من اتخذ الهه هواه، دي صورة عظيمة، دي اكبر الصور ان يصير الهوى اله. ومعنى سيرورة الهوى اله هو ان يقع العبد بسبب الهوى في الشرك، ويقع العبد بسبب الهوى في الكفر، ويقع العبد بسبب الهوى في الاعراض عن الحق والاستهزاء بالحق وانكار الحق، ادي معنى اتخاذ الهوى اله. لكن في مراتب اقل من اتخاذ الاله هوى، من اتخاذ الهوى اله، هناك مراتب اخرى. هذه المراتب الله عز وجل قال يا داود ان جعلناك خليفة في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولا تتبع الهوى، اذا هناك اتباع للهوى، ولازم تعرف ان انت في كل مقتضى تحركت فيه نفسك من غضب من شهوة من كبر، من احساس بالنفس بالذات، من اعتزاز بالرأي، من اتباع للقول، اي مقتضى من هذه المقتضيات تحركت فيه نفسك فخلفت الحق، فانت ما خلفت الحق الا اتباعا للهوى. انت ما خلفت الهوى ما الحق الا اتباعا للهوى. وكثير منا ما يتنقص عن بر امه الا لان امه شتامة ضرابة قاسية فاضة غليظة. وبر الامهات من اعظم القربات عند الله بعد التوحيد. وما يمنع العبد من بر ابيه الا ان اباه قاس فظ غليظ يستعمل معه القوة ولا يرحمه ولا يلين معه ويمنعه ويصد ويستهزئ بدينه. فيجد الانسان من مقتضى الهوى ان ده راجل ما يستهلش اي معروف، ويكون المسألة في اعمال الهوى. لكنه لو اعمل الحق وقيد الهوى بالحق، وقال تعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ولذلك الشريعة سؤال دايما كنا نسأله احنا بنتعلم الشريعة، هل جاءت لإلغاء الهوى ام جاءت لتقييد الهوى؟ الجواب الشريعة جاءت لتقييد الهوى، لانه مستحيل ان يخلو انسان من الهوى. مش ممكن انسان ما ياكلش اذا جاع، ومش ممكن انسان ما يشربش اذا عطش، ومش ممكن انسان لما يضغط عليه ويستنفر لا يغضب، مش ممكن ابدا انسان يكون سوي لا يميل الى النساء. هذا مستحيل، دي جبلة خلقة. فالشريعة لم تأتي لإلغاء الهوى بحيث تقول ايها الانسان اذا اردت ان تكون مؤمنا صالحا فعليك ان تكون بلا شهوة نساء وبلا شهوة غضب وبلا شهوة نفور وبلا شهوة طعام وبلا شهوة شراب وبلا حب للمال والدرهم والدينار وبلا وبلا. هذا مستحيل، لان ده معناه الغاء الادمية، معناه الغاء الجبلة والخلقة. ما الشرع بيعمل ايه؟ الشرع بيقول انت لازم تمني النساء، لكن قيد ذلك بعدم الزنا وعدم اللواط وعدم اتخاذ الاخدان وعدم العشق والحرام، واجعله بالنكاح. انت لابد يكون لك اموال، فلا تجعله بالغصب ولا بالرشوة والسرقة والربا واكل الحرام، انما اجعله بالبيع والشراء والتجارات والكسب والاجارة وما شابه. انت لابد ان يكون لك قيمة، ولابد انك انت اذا استنفرت تغضب، ولابد انك هتغضب، لكن اجعل غضبك في الله ولا تجعله في النفس ولا تجعله في العصبية ولا تجعله في القبلية ولا تجعله في كونك صعيدي ولا فلاح او في الاباء والاجداد، بل اجعله في الله سبحانه وتعالى. وكان امثل الصور في تقييد الهوى بالشرع على امثل ما يكون هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وحب الطيب والنساء الى الريح الطيب والعطر وكل ما خبثت النفس مالت الى الدخان والمخدرات ومالت الى شم القبيح والخمور. كلما تدنست النفس وكلما علت وطهرت كلما كانت تحب الطيب وتحب كل ريح طيبا استواء للنفس على تركيبها. والرجل كذلك اذا كان رجلا سويا بلا امراض ولا عاهات ولا عنه ولا عجز كان ميله للنساء شديد بحسب التركيب كجهاز سوي كامل لا عطب فيه ولا خلل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على اطيب ما يكون من حيث تركيب النفس ومن حيث نقاوة النفس وطهارتها، يحب الطيب ويحب النساء. هذا تعبير عن استواء النفس، تعبير عن صحة الخلقة، تعبير عن طهارة النفس، تعبير عن حقيقة التركيب الذي لا عطب فيه ولا خلل. ومع ذلك لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم اي شطط او ممنوع او خلل يعاتب فيه في هذه الامور. واذن الله له ان يتزوج اكثر من امرأة، لأنه هو الوحيد من أمة محمد الذي يثق ذلك. فإن كثيرا منا يكون معه امرأة واحدة وتشتكي من عدم إعطائها حقها، وتشتكي أنه بعد حين من الزواج يعجز عن أن يوفي حقه، وإذا تزوج هنية يده بالضرورة إلا من رحم الله يهمل واحدة منهم لعجزه على أن يوفي كل منهما حقه على ما كان عليه قبل الزواج من سنين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 40 رجل، وكانت له فحولة 40 رجل عليه الصلاة والسلام، من تمام الخلقة، من تمام التركيب. انت كلك امراض وكلك عجز، ولو انت اتيت امرأتك يوم تقعد تتعالج شهر عشان تأتيها مرة ثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سوي منضبط تام الخلقة عليه الصلاة والسلام. وكانت له فحولة 40 رجل عليه الصلاة والسلام، من تمام الخلقة، من تمام التركيب. انت كلك امراض وكلك عجز، ولو انت اتيت امرأتك يوم تقعد تتعالج شهر عشان تأتيها مرة ثانية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سوي منضبط تام الخلقة عليه الصلاة والسلام. فأذن له ان يتزوج باكثر من واحدة لانه هو الذي يطيق ذلك عليه الصلاة والسلام، ولان زواجه كان على سبيل بيان حقيقة موقع النبي في الامة، وكان زواجه عليه الصلاة والسلام ايضا تيسيرا على كثير من النساء، لتعلم الامة ان الزواج في الاسلام ليس مجرد نشوة وشهوة وليالي حمراء. ليست هذه مقاصد الزواج في الاسلام، انما مقاصد الزواج في الاسلام العفة والطهر واكثار النسل واعفاف المسلمات وايواء المسلمة. فان المسلمة ليس لها وظيفة ولا حوافز ولا مكافآت ولا معاش الا في الزواج. في الاسلام المرأة مفيش مرأة عاملة، مفيش مرأة نص المصنع نساء ونص الشركة نساء والمحلات نساء. المرأة مكانها البيت واكرمها ومكانها، فيبقى مرتبها وحوافزها ومعاشها ووظيفتها فين؟ منين تاكل عيش؟ تاكل عيش من الزواج، تاكل عيش من الزواج. عشان كده بقى كان واجبا على الرجل، واجبا وليس من باب ان انا باكلك ومعيشك احسن عيشة، ده واجب عليك، هذا ليس فضل منك ولا من امك ولا من ابيك، هذا واجب اوجبه الله عليك، حق جعله الله في مالك لها. فكان من مقاصد الزواج ايواء النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج ليكون النفس، وتزوج ليؤوي، وتزوج ليواسي صلى الله عليه وسلم. اما احنا بنتجوزش الا عشان البيضة وشعرها اصفر وتخينة ورفيعة وطويلة وقصيرة بس، فلما يقولوا دي طب دي ظروفها صعبة، طب دي مسكينة، دي ما لهاش مأوى، يقولك انا مال، انا شؤون اجتماعية، ما تروح تروح في فابوه. ليست هذه مصالح المسلمين ولا مقاصد المسلمين ولا نوايا المسلمين ولا مسالك المسلمين، لان المسلمين ينبغي ان يتفيضوا بشرع ربهم ويعلموا ان مسالكهم كم ينبغي ان تكون على وفق ما امر الله تعالى، على وفق ما امر الله تعالى. المهم هو ان تعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان امثل صورة في تقييد الهوى، تقييد الهوى بالشرع. فالهوى كالفرس الجامح، لجامه الشرع، فاذا الجمته لجاما حكيما استعملت الفرس الجامح في كل موطن حسن، صار يحملك في سفر ويضرب بك في جهاد ويقضي بك حاجة ويمر بك في المفاوز ويعبر فيك المخاطر، لانه الجم فصار يقضي المصالح لا يجمح، فلا يلقيك في نهر ولا يترد بك من عال، بل يكون الامر محكم استعمله في كل صالح. فما جاء الهوى فبرنا الابائنا عشان نحتسب ما يصيبنا ابائنا. دايما بعد ما خلصت الدرس المرة السابقة كان كثير سألوني بلغة همهم فيها ان يجدوا لانفسهم رخص، لانهم احسوا بعد الدرس والمحاضرة والتذكرة احسوا بمدى ما هم فيه من ورطة، واحسوا بانهم مقصرين وانهم مفرطون وانهم مفرطون في هذا الباب، وهو باب معاملة الوالدين بالحكمة الشرعية عند الصد عن سبيل الله. كل واحد بيسأل، مش يسأل عشان يتخلص من شره ويخرج من قيد هواه ويخرج من الشرود الذي فهم انه فيه من البقال ومن الدرس، لا. كثير منهم ممكن يسأل بطريقة والله اعلم، لكن انا احسست ذلك، ان بعضهم يسأل ليطلب لنفسه رخصة ان يظل على ما هو عليه. انا ابويا وامي فيهم كذا وكذا وكذا واحوالهم وانا وطردني وانا بعيد عنهم وانا طفشان من امي وانا مش قادر اعمل لها وامي تضربني وتشتمني وما وما كل الموضوع، انه عايز في النهاية يخرج من الموضوع اللي يجد رخصة بفتية او بغيرها بفتوى، بانه ايه خلاص مدام امك كده ابعد عنها، ابوك كده ابعد عنه، مالكش دعوة بيه، اتركه لا تعامله. هذا ليس شرع، هذا ليس شرع. مصعب امه قالت له والله لا نمنى في الحر القائص ولا اكل حتى اموت ويعيروك يا قاتل امك. اليس الشرع يأمركم ببر الامهات؟ هي تحتاج عليه بالشرع ولم تكن اسلمت. اليس الشرع يأمركم ببر الامهات؟ فعايزه تعيره، ضغطت عليه، ما قالهاش بقى روحي بداهيه، لا عرفت منك اعمل ايه يعني. ابدا، كان يظل وراءها حتى يضع اللحاء في فمها، خشب العصايا، ويضع لها الطعام في فمها لتعلم، ويقول لها مع بره بها وحرص على ان تطعم رغما عنها لان تموت، ويقول لها لو كان لك 100 نفس وخرجت واحدة والاخرى ما تركت ديني. ما فيش بر الامهات، لكن ده ما لم يدعوه الى انه لها ايه، انت كفرة وبتحضيني عن انا اكفر، وانت بتضغطي علي ضغط محاربة في الدين في داهية. قال لم يقل لها ذلك، لم يقل لها ذلك. ولعله هو كما قال الاهل التفسير نزل فيه قوله تعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. واحد يقول لي انا بسأل على امي كده من بعيد او على ابويا، فاول امر هو الصبر والاحتساب، وليس الصبر هو انك انت الكلمة بالكلمة والشتمة بالشتمة، لا ابدا. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. بر الوالدان، بر الوالدين، بر الوالدين يرتكز على 4 ركائز، من لم يقم بها لا يحقق البر. زي الصلاة لها اركان، صح؟ صح ولا لا؟ لو لم يحقق الاركان صلى الرجل، صلى في المسجد ولم يحقق الاركان، واتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك ايها النبي عليه الصلاة والسلام، قال له ارجع فصلي فانك لم تصل. ما نسي ارجع فصل فانك صليت صلاة ناقصة، صلاة ناقصة صليت، انما اعتبره لم، مع انه بالضرورة ادى بعض الاركان، لكن لما فقدت الاركان الاخر اعتبرها كأن لم تكن. فبر الوالدين يرتكز على 4 ركائز بينتها ايات الاسراء من قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. وقوله ولا تقل لهما اف يدل على الركيزة الاولى، وهي الانتهاء عن اقل الضرر من القول، الانتهاء عن اقل القول الفحش من القول، عن اقل السوء من القول. ولم يكن ولو كان في فهم الناس وعقولهم اقل من السوء من قول الاف لذكره ربنا. لا اقول في علم الله، اقول في فهمنا وخطابنا وما نعقله، لو كان هناك اقل من الاف لذكره ربنا. فلما لم يكن الناس يعقلون ويعهدون اقل في السوء من القول من الاف ذكره، فقال ولا تقل لهما اف. واحد يقول لي انا ما بقولش اف، انا بشتمهم، ما بقولش اف. فهذا اول ركيزة، وهي عدم الانتهاء، مش عدم، الانتهاء عن اقل السوء من القول. فلا تقل لهم اوفل ولا تنهرهما، الركيزة الثانية. وقوله ولا تنهرهما دل على الانتهاء عن اقل السوء من الفعل، والنهر هو ان تنفض يدك في وجههما او ان تشيح بيدك في وجههما، بس مجرد تعمل كده بدراعك كده. ايه ده؟ لابوك لامك قول عادي. لما واحد يسألك عن ابوك تقول والله ابويا تزوج امي وانجبني ولا يبخل علينا بشيء، او هو ينفق علينا، هو ينفق علينا، هذا عدل. فاذا سألك اخر عن ابيك وقلت ابويا ابي ينفق علينا ويتلمس حاجتنا، هذا فيه احسان. فاذا سألك الثالث وقلت ابي ينفق علينا ويتلمس حاجتنا وما ينتظر لنا طلبا بل لا نطلب لانه يسرع في حاجتنا، فتحس ان ايه، بيكرم ابوه بالكلام، ده اسمه قول كريم. قالوا ان تقول لابيك يا ابتي، فان قلت هو ابي كان عدلا، وان قلت ابتي كان احسانا، وان قلت خير اب كان اكراما. فهم؟ تقول له واحد راجل ماشي يقول له عم احمد، يقول له مين عم احمد؟ يقول له ابويا. يعني حتى ابويا يبقى ده عمل ايه؟ يبقى حتى العدل ما عملوش، العدل صح؟ العدل ما عملوش. وانت مطالب في الشرع مش انك تعدل ولا تحسن، امال ايه؟ وقل له ما قول كريما. يبقى دي الركيزة الثالثة، وهي بذل اكرم القول. ثم وقل لهما قولا كريما. ثم الركيزة الرابعة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. جناح الذل من الرحمة. الذل نوعان، الذل نوعان، ذل مهانة، وفي الحديث لا ينبغي للمرء ان يذل نفسه. قالوا كيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال ان يعرض نفسه لما لا يطيق من البلاء. والذل الاخر، الصنف الثاني من الذل، ذل الرحمة، وهو ما يكون بين الولد والوالد، من الابن الابوه، وبين المؤمن والمؤمن. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. ده مش ذل مهانة، مش انا بتذلل لاخويا ذل مهانة، مال ده ذل ايه؟ ذل رحمة. وهنا قال ربنا جل وعلا واخفض لهما جناح الذل، مش من المهانة، مش تقول لابويا بيذلني، ابويا بيقرفني، ابويا دايما يحرجني قدام الناس. ابوك والله لو عرفتم كيف كان يبر السلف اباءهم لبكيتم على احوالكم. والله محمد بن حنفيه يقول ما كنت اجرؤ ان اعتري سقفا يجلس تحته ابويا. والاخر يقول كنت اسير امام ابي، ان كان بالنهار سرت خلفه لئلا اتقدمه، وان كان بالليل سرت امامه حتى اذا كانت حفره سقطت فيها. يعني المطالبين به الحلول الدنيا، لان احنا اعجز ان احنا نتقدم. لكن يا اخوان لا ينبغي يكون عجز على تحقيق الحد المنجي، والا يبقى احنا اهل كبائر واهل فسوق واهل عصيان، ننتظر عذاب ربنا، ما ننتظرش فرجه. كده احنا في شده وبلاء بنحتاج فرجه، واحتياج الفرج يحتاج منا توبه ومراجعه، عسى ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع بقته وغضبه عنا. يبقى لابد من المتابعه انك تقابل ذلك. فركائز بر الوالدين اربع: الاولى الكف عن ادنى السوء من القول، الثانيه الكف عن ادنى السوء من الفعل، الثالثه بذل اكرم القول، الرابعه بذل اكرم الفعل. بذل اكرم الفعل الرابعه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، جناح الذل من الرحمه. قال ابن سيرين: لا تحد لهم النظر، ولا ترفع صوتك عندهما، ولا تنفض يدك بين في حضرتهما او بين يديهما. وكان السلف يقولون: من حد النظر في والديه لم يضرهما. تبص له كده ابوك مثلا يشخط فيك، يزعق لك، يشتمك، يشتمك ويشتم امك، وانت تبقى عمال تعمل كده، تجز على اسنانك وتبص له كده عايز تقول له اه، وتقعد تعمل في ايديك كده كانك هتدي له، والاخر يقول لك انا ببره، والله ببره، والله ببره، انا بعمل على قد ما اقدر. انت متبع لهواك، انت لست برا، انت متبع لهواك. ولذلك يا اخوان، ما يجده كثير منا من تخبط في اموره، ومن ظلم من الظالمين، ومن بطش من ذوي السلطان، اعتقالات ومشاكل وقرف من غير وجه كده، يبقى الواحد ماشي ومروح بالليل وهو كان شغلته للنهار، وعمال يدور على جنيه، ولا هو بتاع علم ولا بتاع عمل ولا بتاع مجاهده ولا بتاع بذل الله، وشغلته عمال مفيش غير اكل وعيش وكده، وتبص تلاقيه وهو مروح يتاخد ويتاخد يتاذي وبعدين يعتقل. وعمل ايه؟ يقول لك عمل ايه؟ عمل ايه؟ ولا يدري المسكين ان وراه كتله ذنوب وكتر التقصير. طبعا وارد ان الانسان يبتلى حكمه، لكن يعرف دايما ان غالب البلاء مع المقصرين عقوبه. ما تقولش بقى ان انا زي الانبياء وان انا زي الصالحين، وابتلى المرء على قدر دينه، وتقعد بقى تلبس على نفسك. انما استحضر كده: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. تلاقي الواحد في بيته زوجته متمرده عليه، يقول لك انا بجيب لها وعامل لها وسوي لها، وخناقات ليل ونهار بينهم، وطلاقات، يقول لك انا مطلع 5 مرات، ومشاكل، كل ده ضيق وضنك. لماذا؟ ليه؟ ما ليه بقى؟ اولى الناس بالسعه، واولى الناس بالبحبوحه، واولى الناس بالهدوء، واولى الناس بالخير المسلمون. ليه بيكون الامور؟ لازم تحاسب نفسك. مش السلف كانوا بيقولوا: اني اجد اثر ذنبي في دبتي وزوجي وخادمي. لان المصلح الله عز وجل يقول: واصلحنا له زوجة. ان كان الاصلاح في الايه متعلق بالجسد، لكن هو اللفظ عام، اللفظ عام. من الذي يصلح؟ الله سبحانه وتعالى. عاتب نفسك، راجع نفسك، وبالذات في بر الوالدين، وبالذات في معاملة الوالدين عند الصد. ده باب عظيم جدا ومسألة مهمة جدا. والثاني كما قلت هو الاستعانة بالله عليهما، الاستعانة عليهما بالله عز وجل. طبعا الاستعانة بالله كما قلت انك انت تسأل الله ان يهدي قلبهم، تدعو الله عز وجل ان يفرج كربك، ان يطوعهم لك، ان لا يجعلهم فتنة لك كده. صلي بالليل وتدعو الله عز وجل وتلح في الدعاء. كل ما تحس بمشكلة، ابوك طردك، ابوك ضربك، امك بتدعي عليك، ادعو الله ان يصرف سوءها عنك، ادعو الله ان يردي قلبها، ادعو الله عز وجل يطوعك، ادعو الله ان يغفر لك تقصيرك. استعن بالله عليهم، استعن بالله عليهم، يعني كما قلت تدعي عليهم، والله ينتقم منهم، الله يهلي خدهم. لا ابدا ابدا، لا يجوز ابدا، حتى وان كانوا كافرين وهم احياء ادعو لهم بان يهديهم ربهم. إذا الله عز وجل إنك أنت تبرهم في دينهم. وهنا مهمة جدا، أول حاجة مهمة أخوان، تنبيه مهم لنا جميعا، إذا كان إطعام الطعام من البر، وإذا كان خط الجناح من البر، وإذا كان قضاء حوائجهما من البر، وإذا كان السعي في شأنهما من البر، ورعايتهم مرضى أو كبار السن من البر، فأبر البر أن يهتدوا على يديك، أبر البر أن تكون سببا لهداهم، أن يرزقهم الله بالإيمان قبل الموت، خاصة إذا كانوا على شيء من الكفر عياذا بالله من ذلك. أبر البر إنك تنجح في إنك تكون سبب هدى لأبيك. واحد يقول لي طب يعني هل أنا مصاب بهداية؟ لا، الهدى هدى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن هناك نوع هدى انت مطالب به ومكلف به، نوع هدى نحن مكلفون به، وهو الهدى بمعنى البيان، الهدى بمعنى تقريب سبيل المهتدين، الهدى بمعنى الارشاد والتعليم والتذكير. زي ما انت تيجي تحضر محاضرة او تسمع عن موعظة تسارع اليها، بتقول لي لعل الله عز وجل عايز كده، ما شاء الله لما بسمع فلان ده بحس كده يعني يذكرني وكل شيء. طيب، هذا هو الهدى، هذا الهدى اثبته الله للنبي وقال انك لتهدي الى صراط مستقيم، واثبته لكل من يعمل بالخير وكل مؤمن يهدي الى الخير، وقال لي ان يهدي الله بك رجلا واحدا. يعني يهدي الله بك رجلا واحدا؟ يعني يعلمه وترشده وتبين له الحق وتبين له سبيل النجاة وسبيل المرشدين وسبيل الحق وتحذره من سبيل المجرمين. هذا هو الهدى اللي تملكه. فأبر البر، البر في الدين، كما اعظم الاحسان، الاحسان في الدين. لما بتأكلني تبقى أحسنت إلي، لما بتجيب لي كسوة من قميص أو غير تبقى أحسنت إلي، إذا أعطيتني مالا أحسنت إلي. أعظم الإحسان أن تعلمني شيئا في ديني، وأن تهديني، وأن ترشدني إلى ما فيه صلاح أمري في الدنيا والآخرة، صح؟ لأن الطعام أو الشراب أصلح شيئا، صح؟ بينما الدين أصلح أعظم شيء، وهو ما يكون فيه صلاح العبد في الدارين. فتستعن بالله عليهم. والثالث عدم المواجهة، عدم المواجهة. لما ذكر بالكلام للمرة الثانية لأهميته، وعدم المواجهة يعني أن تكون ذا حكمة في التعامل معهم، أن تكون ذا حكمة في التعامل معهم. لا ينكر على الوالدين الإمام والزوج والوالد والوالدة، لا ينكر، والمعلم لا ينكر عليه المنكر باليد. عرفت؟ لا ينكر عليه المنكر باليد. يعني ما ينفعش واحدة تشوف جوزها بيعمل حاجة تروح مديله قلمين او شلوتين وتقول لك اصل انا بنكر عليه المنكر او بنهى عن منكره عشان لقيته بيعمل مع في كذا ولا مع امرأة ولا. انما غاية ما عندها ان تذكر بالكلام. واحد يشوف ابوه مثلا بيشرب مخدرات ولا بيشرب خمر ولا بيحتسم حشيشة ولا ايا من الامور التي ابتلى الله بها الناس، نسأل الله يهديهم ويعافيهم ويعفو عنا وعنهم. فيقول لك انا قدت البتاع دغدغتها جيش الدنيا رحت زقه، وبعدين دي بتكلمه لك مش من رأى منكم منكرا فليغيره، ويظن انه بذلك يصلح، وما يدري المسكين ان ذلك جرم. فالوالدان ممن لا ينكر عليهما من الولد، مش من كل الناس، لان هما والدان بالنسبة لك انت والدان، بالنسبة لغيرهم ناس من الناس. الوالدان لا ينكر عليهما المنكر بايه؟ باليد. من يكون بايه؟ بالاحسان. انظر الى ابراهيم عليه السلام وكيف واجه منكر ابيه، ابوه يصده يسفه دينه ويسفه ايمانه ويهدده وينذر بالطرد والابعاد، وما يزيد ابراهيم عليه السلام الا ان يقول ايه؟ يا ابتي يا ابتي، بحنو وخفض جناح، صح؟ فاقام القضية على حقيقتها. هذه حكمة في التعامل، عدم المواجهة مع الوالدين. وكثير منا يفسد، كثير من اخواننا بالذات العلمهم قليل، كثير منا بيتعامل مع الدين بعواطف. الاخ مثلا بيكون له من الذنوب والبعد عن دين الله، بيبقى فتيه من البعد، بعدين يهتدي، ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بالاخوه بتوع التبليغ او بغيرهم، ويقضوا الى المسجد، يرى فيهم لين، يرى فيهم حسن اخلاق، يرى فيهم تواضع، فيتاثر بهم ويلتزم المسجد، لكنه علمه قليل. يرجع الى بيته، يجد طبعا هو على عهده بقى مع ابيه وامه، بعدين مثلا يعني طبعا لا فقه ولا علم ولا حكمة، لكن في عاطفة، محب للدين، يكره المنكر. امه ممكن ان تنهى عن لحيته، ممكن ان تنهى عن الذهاب للمسجد، ابوه ممكن ان يصارعه في ذلك. فما يكون من هذا المتعاطف الذي يتعامل مع الدين بعاطفة، بحيث انه تأثر بما رأى في المسلمين او في الذين دعوه من خفض جناح او تواضع، فلا يملك الا هذه الاسباب فقط دون حكمة او علم. لانه لا يتعلم، ولانه علمه قليل، يتعامل مع امور بعواطف، فما تجد منه الا انه يتكلم كلمتين بالراحة، كلمتين بالراحة، كلمتين بالراحة، وبعد كده ينفجر وتظهر جاهليته، ويظهر حتى تظهر حماقته، ويظهر سوءه. ولو عاتبته يقول لك ايه؟ دول جننوني، دول خلوني انفجرت، دول خلوني اعمل ايه معاهم، انا سبت البيت ومشيت، اعوذ بالله. وامي دلوقتي ما بتشوفني، ما فيش غير السب والضرب، وابويا مش عارف ايه، وابويا عشان خرجت، عشان سبت المحله او سبت مش عارف الورشه او بتاع، سبني الدين وضربني وقال لي ما تجيش هنا تاني، وامي عملت وابويا عمل وامي عمل. بيكون الانسان مع قله حكمته ما بيجدش زاد يتصرف بيه. والحكمه هي سيف الضارب، هو أداة الغازي. تخيل إنسان بيغزو لا معاه سيف ولا معاه فرس ولا معاه، هيعمل إيه عدوه فيه؟ ها؟ هيعمل فيه إيه عدوه؟ هيقطعه، لأنه مفيش. فالحكمة والعلم هي سيف الغازي، فاهم؟ بالعلم بتغزو عقولهم وأمهم، مع غزوين تقدرش تغزو حيطة سد، انت بتاخذ نفسك، انت تتحصن، انت لئلا تجهل، لئلا تميل، لئلا تتعدى. اخي جاب لي ورقه قبل الدرس بيحكي صوره برضو من الصور الموجوده اللي بيقابلها بعض الناس، او لعل بيقابلها كثير من اخواننا. نحن نعلم ايها الاخوه اننا بسبب بعد الناس او بيوتنا او ابائنا او امهاتنا او كثير منهم، بسبب بعدهم عن مفاهيم الاسلام، وبسبب كثرة الجهل، هدانا الله واياهم وعلمنا الله واياهم، وبسبب كثير من اثار الجاهلية المنتشرة في الناس، نلاحظ انه لا زالت تحكم كثيرا من الناس الطبقية، تحكم كثير من الناس الايه؟ الطبقية. بمعنى انت لما تكون من بيت ومن عيلة او من مستوى اجتماعي معين او من مستوى مادي معين، وتيجي تتزوج، طبعا الانسان الملتزم بفضل رب العالمين مهما كان بيحاول ان يحكمه دينه، بحيث ان هو بيجد ان الاخوان اللي حواليه دول القيمة في انهم اخوانه بعيدا عن ده ابو مين عيلته مين مستوى الاجتماعي ايه مستوى المادي ايه. بتزوب هذه الاشياء بين المسلمين في المسجد في ملتقى في ملتقيات الايمان وما شابه. لكن في البيوت بتظل الطبقية موجودة. فيجي الانسان اول ما يصطدم بالطبقية الانسان الملتزم الاخ الحديث العهد او الملتزم حديث عهد او غيره. اول ما يصطدم مع اهله صدمة اللي بتبقى يعني كبيرة قوي او اول الصدمات العظام عندما يهم بالزواج. ويدل من اخوانه على امرأة مسلمة. يقولون هذه اخت طيبة تحفظ من كتاب الله وتتعلم من دين الله وتحافظ على حجابها ويا صاحبة الدين وتعرف في عقيدتها وتفهم دينها. فيستبشر فهم فيحاول ان هو ايه يخطب هذه المرأة للأذان. اول ما بيصطدم الانسان كما قلت او من اول ما يصطدم فيه الاخ الملتزم مع اسرته اذا كانت الاسرة كما يعني كما جرت العادة في التسمية غير ملتزمين عندهم من الجهل او غير ذلك في امر الزواج. فعندما يدل على امرأة ذات دين ويهم بالزواج منها فيصطدم معهم في امرين. اما ان يصطدم في ان يتزوج ذات الدين لان هم اعتبرون هو اختل عقليا او فقدوه لما التزم. فطبعا عشان يتزوج ملتزمة فده ايه كأنهم يقولون احنا رضينا انك انت تبقى اصابك ما اصابك لكن لا نرضى ان يستمر الامر. وتقوم في ذلك مقامات وملاحم. والمقام الثاني ان يرضوا بس بشرط ان تكون من نفس المستوى اتباعا للطبقين او تحكيما للطبقين. وصاحب الورقة بيقول اود ان انبه على امر هام وهو يخص بالاكثر الاخوة الذين نشأوا في اسر غير ملتزمة وهي مشكلة تواجه هؤلاء الشباب وانا منهم وهي الزواج وخاصة اذا كانت الاسرة تطلب مواصفات معينة تناسب البيئة الاجتماعية لها حيث هذه الاسرة ستقوم بمساعدته وهذا هو الشرط. هو بيسأل بيقول هل من مكان او جهة نذهب اليها تخص الاخوة اسوة بمكتب الزواج بالكمبيوتر تكون خاصة بالاخوة الذين من اسر غير ملتزمة وكذلك الفتيات. يعني كأنه بيسأل عن ايه ان يكون يعني في توفيق ما بين الرجال والنساء اللي بيعانوا من نفس المشكلة بحيث الاخوة اللي من طبقة والاخوة والاخوات اللي من نفس الطبقة عشان ما يمروش بنفس المشكلة بحيث يبقى فيه ايه توافق. يعني ما فيش مانع لكن انا ما اعرفش جهة الحقيقة لكن لعل يكون من هذا المقام تكون دعوة بحيث انه لما يكون موجود اخت او اخ ويكون بينهم توافق عن طريق التراسل او عن طريق ورق او سؤال ممكن يكون سبب للتجميع بينهم. لكن ده مش يعني الزام للنفس بذلك لكن هي دعوة للخير لا مانع لو وجدت يعني ان شاء الله تعالى. لكن المقصود انا الورقة اللي يهمني فيها مش الاعلان او التنبيه على ان ده ممكن يتم او يحصل ما بين الاخوة والاخوات اللي من طبقة واحدة نظرا لما يجدونه من اهليهم وصراع الطبق الشديد لدرجة ان الاخت بتضطر تتزوج انسان غير ملتزم او على التزام يعني دينه فيه رقة. ويكون السبب الاساسي لهذا الموضوع هو ان هي اشترط عليها امر الطبقية. فلو حصل انه قدر الله تعالى ان يكون في توافق ما بين الطرفين منهم صاحب السؤال فالعام يكون محمود ان شاء الله تعالى. لكن المقصود من هذه الورقة التي وصلتني طبعا قبل الدرس هي التنبيه على اننا لا نواجه واننا سفراء لاقوامنا واهلينا وان انت تمرس في انك تصبر وانك انت تحاور وتداور وتكر وتفر مع قومك مع امك وابيك مع اهلك وان كثرة المجاهدة مع الوالدين من خلال الثلاث نقاط خد بالك من حاجة مهمة، انت ممكن تكون لا تواجه لكنك لا تصبر ولا تحتسب ولا تدعو الله ولا تستعين بالله. ممكن تكون بتصبر وتحتسب لكنك بتواجه وبتتصرف بغير حكمة وبتفسد وبتنكر المنكر بطريقة يترتب عليها منكر اكبر. المقصود انه الدواء اذا كان فيه اقراص وفيه مثلا حقن وفيه شراب وكلا والثلاثة من الادوية تتفاعل فيما بينها لتكون دائرة دواء للمرض، لا يصح للمريض بحال ان يتعاطى واحد ويترك الاخر، صح ولا لا؟ لما تروح لمريض للطبيب وبيكون عندك مرض بيؤلمك وبتبقى يعني ينقص عليك وبترجو الخلاص من الام هذا المرض، وتروح للطبيب ويقول لك اعمل ده كذا وده الساعه كذا وده بعد منه بساعه وده في وسط الاكل، بتلاقي نفسك ايه بتستجيب بدقه املا في الله عز وجل ورجاء في الله عز وجل ان تخلص بهذا الدواء من ايه من الالام والاوجاع. وده مسلك محمود ما حدش يقدر ينكره عليه ما دمت متعلق بالله سبحانه وتعالى واتباعك للسبب المشروع المباح دون التوكل عليه ودون الاعتماد عليه امر مأذون فيه ومباح شرعا. لكن الكلام مش متعلق بهذا، الكلام متعلق بان انت في الفتوى الشرعية في النصيحة الشرعية في الروجيتا الشرعية في العلاج الشرعي ما بتلتزمش، بحيث ان انت ايه بتاخد قرص اللي على كيفك والتاني بيوجع او مر فبلاش منه، طبعا مش هيأتي الدواء فاهم ولا لا. فاذا قلنا ان من اسباب اقامة الشرع في هذا الموضوع وهو كيف تعامل ابائك ان صدوك انهم ثلاث نقاط لابد من اقامتهم ولابد من انشاء. واحد يقول لي طب انا دلوقتي الامور بيني وبين ابائي معقدة وملبدة، ابويا مش طايقني، امي مش عايزة تشوفني، امي بتقول يا رب يجيلي ميت، او ابويا مش عايز يشوفني لما انا احلق لحيتي ومش عارف ايه وارجع اشتغل معاه واسيب المسجد هذا لا يمنع ابدا من انك تغزو، ولا يمنع ابدا من انك تجاهد، ولا يمنع ابدا من انك انت تتعاطى الدواء. وقد يكون الدواء قاسم او تكون المسألة الشديدة، لان الانسان لما بيكون افسد او ترك المرض يتفشى العلاج بيكون ايه اصعب، صح ولا لا؟ غير لما يعالج من اول من اول المرض، صح؟ ساعات تذهب لطبيب يقول لك انت اتاخرت الموضوع دلوقتي بقى مشكله احنا هنحاول بلغه الاسباب يعني، وساعات تذهب يقول لك ايه كويس ان انت جيت دلوقتي ده شيء مناسب لانه ايه كانت الموضوع ممكن يتفاقم وما شابه. كذلك وانت تعلم ان الحلول وان صلاح القلوب وان هداية النفوس وان تحويل قلوب الاباء وان ثباتك على الحق وان معاونتك وتسديدك كله بيد من؟ الله سبحانه وتعالى وحده، الله وحده مش الله غيره، الله وحده. وبالتالي لا تخف ولا تعجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لان الله عنده الكثير والمقادير مخبى فيها ما لا تعلم، وما ترى انت من امحل المحال يكون على الله هين، صح ولا لا؟ ما ترى انت من امحل المحال وانه مستحيل بلغتك وبعقلك يجعل الله هين. ترجع انت لوالديك وطبعا هم عندهم من الغلظة والفظاظة وعندهم خاصة هم لهم تصورات معينة ان انت بالطريقة دي هتتاخد وتبهدلنا وراك وتجيب لنا الاذى وتعمل كذا، اللي بيصعب الامر على الاباء تصرفاتك. يعني انت لما يكون انت لوحدك بمجرد ان تلتزم الاباء مهيئون للحرب، الاباء مهيئون للحرب ليه؟ لانه بيستعرض ذكرى اخوه، ذكرى ابن اخيه، ذكرى جاره، ذكرى من يسكن معه في الدار او في البيت او العمارة، ذكرى اقارب، ذكرى معارف، ذكرى ابناء الزملاء في العمل والمجتمع فيه. وما يخلو احد الا وله احد من نساء او رجال ملتزمات. فاول ما تلتزم بتصور في وجدانه وذاكرته فهمه انه ايه، نحن اتبهدل وحي مربطنا وراه وكذا، وامك تقول لك انا حمود بس لو ما عملتش كده انا حمود واتشل وانت لابني ولا اعرفك. وانا طبعا انت بتقابل هذا بايه، بتقابل هذا بالاساءة والتعدي وسوء الحال وصلفك وعدم حكمتك بدعوة ايه بقى انك انت يعني بيفتروك في دينك. فطبعا بتزداد الذكر، هم مهيئين بلا اي ضغوط منك، فانت مطالب بمعادلة صعبة، مطالب بان تبرد نارهم اللي هي موجودة اصلا، ان المقادير بيد الله وان الامر كذا وان ده في الله سبحانه وتعالى، وان الواحد موجود في الدنيا لينجو بدينه، وان الواحد لو خرج من الدنيا بمال ومناصب وكذا وكذا بلا دين لا يعود بالنفع نفسه ولا غيره، وان الامة او الاب لو لها ولد صالح فليها كنز عظيم، هذا الكنز في الدنيا وبعد الموت. مطالب انك تبرد النار من جهة، ومطالب ان تريهم ان هذا الذي يخاف منه ما فيش احسن منه. مش الناس بالمثل بتقول ايه، اللي تخاف منه فيش احسن منه. لا، احنا بقى مطالبين بكده، نحن مطالبون بان احنا نشعر ابائنا بان خير ابنائهم هم الذين التزموا. لكن بيؤسفني ان تأتيني ام او يأتيني اب ويشتكي من ابنه، والله ما يخجلني ابقى بسمع منه وانا قاعد حاسس ان انا يعني ما كنت اود ان يأتيني ولا اسمع منه هذا الكلام. ليه؟ لانه بتحكي عن واحد يقولك ده بيحضر معك الدرس او بيحضر دروس او بيأتي المساجد وملتحم ومش عارف ده حرام وده حلال، وبيصلي وينزل المسجد وحافظ وينزل في الفجر ويعمل معي ومع ابيه ويعمل معنا كذا وكذا وكذا، تسمع امور تبقى عايز كأنك تريد ان تنشق الارض وتبلعك لئلا تسمع منها هذا الكلام. طبعا الواحد بقى مبسوط لما تأتي امه تشتكي من ابنه الذي لا يعرف صلاة من صيام ولا يعرف حق الرب، الواحد حاسس ان ايه، ان ده مقام طبيعي، وبالتالي يقول لهم بس خلي الولد يهتدي، طب خليه صاحب المؤمنين، طب خليه، بتبقى المسألة طبيعية. لكن لما تأتيك هتقول لها ايه بقى، طب هتقول لها ايه، خلي الولد يروح السينما شوفي له بنت يعرفها، ها خلي الولد يشرب مخدرات عشان يهتدي ويبقى عاقل، هتقول لها ايه يعني، ما الذي ينبغي ان تقوله وهي تحكي لك عن هذا الذي يصاحب ويأتي المساجد ويفعل ويسوي ويكون بهذا الصورة، صورة سيئة. فتن أبويه وفتن كل من يعرف أبويه ويعرفه. ولا بد أن تعلم، اسمع هذا الكلام بارك الله فيك، لا بد أن تعلم بكل ما ينبغي من علم أن من أعظم الأمور عند الله ومن أشر الأمور عند الله ومن أعظم الذنوب عند الله فتنة عبد في دينه، فتنة عبد في دينه. الله عز وجل قال الفتنة، والفتنة إيه؟ أشد من القتل. القتل إفساد، والقتل ذنب عظيم توعد الله عليه لفاعله عمدا بالخلود في النار. اكبر من ذلك ان تفتن. مصيبة لما واحد يقول لك انا مش هصلي عشانك، انت كرهتني بديني، حتى لو كان شقيق ابي لهب، لكن مصيبة يقول لك الكلمة دي. وينبغي تسمع عينك وتبكي على حالك وتراجع نفسك الف مرة، هل هو يقول افتراءا أم يقولها بسبب سوء منك؟ ليك من الله سبحانه وتعالى إن أنت كنت سبب هداية، وإن عجز عنها المهتدي اللي أنت بينت له بحالك ومعاملتك بغير نزول عن الحق وبغير مساومة في الحق. شيء تبقى نعمة عظيمة جدا لما يبقى زميلك في العمل او قريب او اخوك في البيت او ابوك يقول لك يا ابني والله انا نفسي اعمل زيك كده, بس احنا عندنا في الشغل, بس احنا مش عارف ايه, بس ايه. يبقى دي بشرة لانك كنت سبب هدى. وتبقى الاولى اللي يقول لك انا كده انا مش عارف ايه, انا بقول الدين من وشك, انا مش عارف كذا, انا مش عامل ايه, انا هبطل صلاة عشانك, انا هذه مسألة ينبغي ان تحذر منها وتعلم انها قد تكون نذير شؤم عليك. طبعا ده مش معناه ان كل واحد يقول لك كده فهو قد يكون متجني, قد يكون انسان عادي, لكن هذه نذير تراجع فيها نفسك الاف المرات وتخشى ان تكون سبب فتنة. ودي مسألة مهمة للغاية جدا. فممكن تكون انسان بتدعو, ممكن تكون داعي, ممكن تكون معلم, ممكن تكون يعني ذهاب ايام, لكن بتفتن في مواطن معينة في مقامات معينة. لكن ان تمام الهدى وانك انت تكون اينما حللت, ان لم تفتن, ان لم تهدي, وان لم تكن سببا للخير لا تفتن ولا تكون سببا للشر. وكثير منا يفتن ابويه, اهدي وان لم تكن سببا للخير لا تفتن ولا تكون سببا للشر. وكثير منا يفتن ابويه, وكثير منا يهدي ابويه, كثير منا يفتن ابويه وكثير منا يهدي ابويه. كم من بيت دخله الهدى بسبب الولد, والتزم الاب والام والابناء بسبب الولد مش بسبب الاب. وكم من بيت فتن فيه الاب والام والابناء وصار معزولا غريبا بسبب عدم حكمته وبسبب فظاظته وبسبب تعامله مع القضية بعاطفة منجوجة افسدت ولم تصلح. فلا بد انك تعرف عدم المواجهة. مقصودش بعدم المواجهة ان انت يعني ايه يكلمك تسكت, مالكش دعوة بيه, تهرب من البيت, تفتحش بقك في حاجة, تشوفه قاعد مثلا بيعمل موجود وخبوة فجور وانت تبقى تغمض عينيك وتحط وشك في الحيطة. لا, مش ده مش عدم المواجهة. انا اقول عدم المواجهة شيء, وان انت تبقى سلبي لا قيمة لك شيء. فانت لا مطالب بالمواجهة التي تفتن والتي تفسد ها وتدخل معهم في حرب, ولا مطالب بانك انت تكون اخرس اعمى اطرش, انه مطالب ان تتعامل بشيء من الحكمة. يريهم, يري اباءك, يري اباءك من انت, ان انت خير اولادهم وان انت افضل اولادهم بصبرك والمسارعة في طلباتهم والحرص على مصالحهم, وان انت فعلا خير الابناء. اول ابوك ما يكون في شدة اول من يقف بجواره, اول من يبر, اول من يسارع, اول من يحمل في مرضه, اول مش ممن. وطبعا الاولوية موجودة عندك في دينك انك انت يسارعون في الخيرات, ودي خيرات يسارعون. واحد احد الاخوة بيسألني بيقول لي انا امي او ابو انا مع احد الوالدين يعني مصاب بالمرض بحيث انه يتبول عن نفسه ويتغوط عن نفسه, وهو يعني هو الوحيد الذي يقوم بخدمته لكنه يتألم من ذلك, متضايق نفسيا متضايق, فبيسأل عن حكم هذا الضيق. انا بيحضرني ذلك تأويل مجاهد لقوله تعالى ولا تقل لهما اف. قال مجاهد اذا كبر عندك واحتاج الى ان تزيل عنهما اذاهما فلا تقل لهما اف, تتأسف من اذاهما كما كان يميطان عنك, كما كان يميطان عنك اذاك ولا يتأسفان. لما امك كانت وانت صغير تعمل وابوك تعمل عليه ويضحك صح، وامك تنسيل غائطك وبولك وتقول لك مش عارف ايه مبسوطه قوي ولا تتاسف ولا تقول ايه هذا العرف، وتبقى قرفانه ومتضايقه لا تقل لهم. قال امرك الله لا تقل لهم اوف ساعه ما يحتاجوا لكده زي ما عملوا فيك يعملوا فيه بغير تأسف، يعملوا فيه بغير تأسف. احد السلف يقول كان ابي لا يقوى الا ان يتغوط في فراشه، فكان يحلو لي ان اجعل من كفي موطن غائط له، لما يجي يحتاج الغائط يبقى حاطط كفيه وخليه يتغوط فيه، مش بدل ما يجيب. كان يحلو له. طب يحلو له يعني ايه؟ تقول لي ما عندوش دم، ما بيحسش، ما بيشمش، ده انت اللي بتشمش ولا انت عندك الدم لما تقول كده. ما هو يحلو له منين؟ منين يحلو له؟ من البر، من الحسنة، صح ولا لا؟ ولا يستطيع احد ان يعملها على غير والديه. لو انت عطفت على رجل مسكين او رجل مريض ممكن تستحمله يوم اتنين بعد كده تلاقي نفسك هربت، لكن ابوك عشان ابوك ده لو في بر، لكن لما بالبر بتنزع بتعامل اباك مثل معاملتك للغريب. لا تقل لهم اوف كما كان يميطان عنك اذاك، ولا يقولان ايه اوف كانش يتأسفوا، صح؟ هو بيضمن لكن نفسيته بينقص الاجر، صح ولا لا؟ يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. فالمقصود انك انت تكون سبب هدى لهم. يا اخوان البر بيعظم عندما يكون في موطن تكرهه النفس. قال تعالى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. واما من خاف مقام ربه الامر ونهى النفس عن الهوى، المقام بيعلو، افهم المقام ايه بيعلو عندما يكون الطاعة فيها مخالفة الهوى. يعني واحد ببر والديه لان الوالدين يعني اهل بر، اهل ذوق، اهل فضل، اهل احسان، لن يسيء الولد بل احسن تربيته، ولا زالوا يرفقون به حتى وهو رجل. مش بيبقى اللي بيربي اولادك امك يقول لك انا الحمد لله امي قاعده معايا او امي العيال معايا على طول وهي اللي وفرحانه ومبسوطه بيهم، ولما اخدهم منها تزعل؟ فده بر، لكن البر يعظم يعظم يعظم لما يبقى فيه مخالفه الهوى، لما يبقى فيه ان الاباء بتصد، ان انت بتجاهد، ان انت بتنحب كانك تنحت في صخر، كانك تنحت في صخر، كانك بتخرق في جبل، اخرق في جبل، فين بقى اخرق؟ لكنك انت بتجاهد في الله سبحانه وتعالى، بتجاهد. ان كثيرا مما يتمنى الجهاد يقول لك انا بطريقه او باخر، كل واحد يقول لك انا لو ليا حته اسافر، لو حس اعمل سوي. ممكن يكون هذا الامر على الضوابط الشرعيه غير مشروع او يفتقر الى كثير من الضوابط. طيب انت لو صادق في انك انت نفسك تموت في سبيل الله ونفسك انك انت تعاون المظلومين في فلسطين ولا في غيرها، لو انت صادق في الكلام ده بغض النظر عن مشروعيته وبغض النظر عن ضوابطه بالنسبه لك كفرد، وإن كان أصل المسألة مشروع وأصله وأصل بر عظيم، لكن تفسره بالفرد له ضوابط، وممكن يكون المسألة مش منضبطة في حقك وما يجوزلكش تعمل كده في حقك. لكن لو فرضنا، هل تعرف أو هل تعلم اللي أنت عمال تتمنى إن مجاهدتك في والديك وأن تكون سبب هدى لهم وأن تحقق البر فيهما مع ما يناوئونه ويصدوك اعظم عند الله مما تفكر فيه. رجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذروة سنام الاسلام، ليخرج ليجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك ابوان؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد، مش ففيهما فطع او فعمل مصلحة، فجاهد. مش انت جاي تجاهد؟ انا حبت لك ميدان جهاد غير الميدان ده. ما قالوش ايه يعني يسقط عنك، لا، كأنه حقق المطلوب، حقق الامنية، بس من خلال ضابط شرعي رسم له مقام. فهم؟ لو كتب العواطف هقول له لا انا عايز هنا، انا عايز اموت، لكن من غير عواطف خلاص يبقى ده المقام. انا عايز اجر، انا نفسي ببر، والحسنة هنا ممكن تكون حقيقية وكل في مقام اخر بغير ضابط موهومة. فمعظمنا يدعي الاستعداد للجهاد، او يدعي المطالبة بالجهاد، او تمني الجهاد، وفي الحقيقة اذا اختبر في الشرع كاذب، اذا ابتلي في الله كاذب. ان كنت صادقا وان كنت تنتوي ذلك فجاهد في والديك، فان المجاهدة في والديك تبرز حقيقة ايمانك، وتبرز ماء معدنك، وتبرز حقيقة صدقك في هذه الدعوة. راجل انت ممكن تجاهد، ممكن تبتلى بعدو يعمل فيك اشد ما يعمله ابائك، يفتنك اشد ما يفتنك ابائك الاف المرات، ساعتها ماذا تصنع؟ اذا كان انت مع بلاء ابيك بتذوب، تعتبر ان ابائك دول بالجهد تصبر على اذى، وانت مأمور، وانت تعرف ان الاجر ما فيهم موفور اذا قبله الرب تبارك وتعالى. ما هي دي النقاط اللي مطلوبة، نقاط مطلوبة. مش القضية انك تكون سلبي، مش القضية انك تكون اطرش اخرس اعمى، ولا القضية انك انت تكون فتان، فتان في الدين. والفتنة بتقع باقل القليل. تخيل ان معاذ بن جبل الفقيه العالم رضي الله عنه، وهو من خيار علماء الصحابة، الصحابة فيهم علماء كده مشهورين، زي ما احنا نقول ابو بكر، زي ما نقول كده الشافعي وابو حنيفة واحكمة، برضو فيه في الصحابة علماء، يعني كان لهم من العلم باع، وكانوا خزائن علم، كانوا خزائن علم، منهم معاذ بن جبل كان خزينة من خزائن العلم، كابن عباس، كابن مسعود، فهم الله، كعلي بن ابي طالب، خزائن علم، كابو بكر وعمر. عارفين ايه خزائن علم؟ معاذ بن جبل خزينة من خزائن العلم، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، وكان اقرأ، وكان قومه في بلد، في ارضه، في الحي بتاعه، في المكان بتاعه، ينتظرونه ليصلي بهم العشاء، لانه اقرأهم، شنو هو ايه؟ الافقه والاعلم والاقرأ والاحفظ. فأطال يوما شيئا ما، وكان رجل له منائح، يعني ابن، وكان ينتظر ان يسقي ويخرج الى منائحه، شغل، كان وراء مصلحة، يعني شايف حاجة بتتعمل زي نقول كده يعني تقريبا، يعني فانشغل في الصلاة، فلما انشغل خرج مكمل منفرد على ما ابتدأه الامام، ودي بيسموها صلاة المنفرد. صلاة المنفرد انك انت اذا استشعرت اطالة من الامام تفتنك او تشغلك عن امر هام جدا، يعني واحد مثلا ساعات بيكون في المطار ويخش يصلي عشان فاضل يكون في الممر اللي هو انتظار دخول الطائرة، يعني بعد ما خلصت اوراقك وكله منتظر بس ايه تدخل، وبعدين تكون لازم تدخل، وبعدين تقول هصلي عشان خاطر، وانت تخش واحد يكون ايه راجل بقى شغال في المطار اصلا، هو بايت هنا واخد بالك، وحافظ ربع بيسمعه ولا حاجة، فيصلي، فايه انت في دماغك ان الراجل هيصلي، بتلاقي ايه، ولو استمرت وانا حافظ ان خلص صلاة العشاء، ها، ممكن الطيارة تفوتك ويقعدوا يدوروا عليك، وتيجي بقى فطبعا انت عمال كل بقول اقرا ايه انت عمال تسمع الاسم بينادوا عليا ولا لا، مفيش طلب. فمثل هذه الحاله يجوز للماموم ان ينفرد، مش ينفرد يعني يصلي مع الامام لوحده مكفر الامام وبيصلي وراه، لا ده لحوسه، ده مفيش في الدين كده. انما ينفرد يعني هو صلى ركعه يروح راجع ويصلي بقيه الركعات منفردا، فهم؟ ينوي الانفراد نتيجه للحاجه اللي ورائه، ودي ثبت بالشرع وتجوز، ويكمل ركعات بخفه لا تبطل صلاته ولا تنقصها ويدرك مصلحته. الرجل عمل كده، فمعاذ اتهم الرجل بالنفاق، هو لان مقام الصلاة مقام عظيم، صح؟ يقول يعني اكل عيشك يعني الشغلان الدكان ولا البتاع ولا الصلاة. طب دي انا ناقص، مش كل يوم بيخرج من الصلاة، كل يوم بيخرج من الصلاة. فتهم بالنفاق، فرفع الامر للنبي صلى الله عليه وسلم. المصلي معاذ خازنة العلم والفقه، فهم؟ والخصومة معه، والفاعل رجل اقل من معاذ في العلم بكثير بالضرورة، صح ولا لا؟ وإلا كان ذكر مقابل، صح ولا لا؟ ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يعني الرجل ده رجل طيب، ويعني ما تبقاش يعني مخاف شويه، عشان وبعدين فيها يا راجل ده العيشة أحسن وبتاع، أنت إيه وراك إيه يعني؟ لا لا لا أبدا، لم تقل الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأخذ، لما قال شوف من قوة الحق وتثبيت الشرع للمقتضى الشرع، افتان افتان مش افتنت، وفتان دي اسم فاعل، اسم فاعل كانه بيفتن، افتان انت في الدين يا معاذ. طبعا معاذ ينتفض، فهم؟ فارشده الى ان يصلي بايه ايوه سبع صلوات بك الاعلى، ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. كنت اذكر يا اخوان بامر هام جدا، وهو ان يحذر كل عبد مسلم يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ان يحذر ان يكون فتانا في الدين، ان يفتن غيره. لا ينبغي لرجل ان يفتن زوجته، ولا ينبغي لامرأة ان تفتن زوجها، ولا ينبغي لاب ان يفتن ابنه، ولا لابن ان يفتن ابويه، ولا لصاحب ان يفتن صاحبه، ولا لجار ان يفتن جاره. فان الفتنة في الدين من اعظم الذنوب عند الله، وهي من اشد الافساد في الارض، لانها باختصار صرف الناس او صرف المفتون عن دينه بسبب من فتنه. ولا ينبغي لعاقل ان يرضى لنفسه بهذه المنزلة الخسيسة المهينة عند الله تعالى، ان يجمعه الله عز وجل فيسأله عن انه فتن غيره وصرف غيره عن دين الله. هذا لا ينبغي لعاقل ان يرضى به ابدا ولا يرجوه لنفسه. وهذه المسألة ليست متعلقة بالوالدين فحسب، وان كان الكلام متعلق بالوالدين، لكن ينبغي ان تعلم انك مطالب بإقامة مقتضى التعامل مع الوالدين من باب أن تسلم من أمور ومن شرور عدة. أولها أن تسلم من فتنتهم، ثانيها أن تسلم من فقد معية الله عز وجل وأنت في مقتبل طريقك أو في طريق الدين عموما في أشد الحاجة إلى معية الله، في أشد الحاجة إلى أن يهديك الله عز وجل ويثبتك ويوفقك، ولا يقدر على ذلك إلا الله. وإن العاقل الذي يدرك قيمة الهدى وقيمة الدين وقيمة الثبات على الدين هو الذي يدرك معنى هذا الكلام. أما المفتون أو المغبون الذي لا الذي يستوي عنده الهدى والضلال ويستوي عنده الفتنة والبقاء على الحق والثبات، لا شك أن الأمر عنده يستوي، وبالتالي لا يدرك معنى هذا الكلام. يعني كثير منا ممكن يقول لك أنا كنت ملتحي، انا صليت ايام كده وبعد كده حصل مشاكل، ويكلم على الموضوع كده بجنح من التراخي والاستهتار كأن الامر هين، وما يدري المسكين انه يتحدث عن انه كان مهتد فضل، وكان على الحق فترك، وهذا خذلان في الدين، نعوذ بالله من الخذلان. لان العبرة يا انسان، العبرة يا اخوان، العبرة يا اخوان بثبات العبد على الحق حتى يلقى الرب جل وعلا. لان العبرة بالخواتيم، ليست انك على الهدى اليوم او الامس او حتى غدا، انما العبرة ان تموت على الهدى حتى تلقى الله وهو راض عنك. فهذه مسألة هامة جدا. ايضا يتوجه الكلام في هذا المقام للاباء الذين لهم ابناء غير مهتدين، بمعنى عالجت في هذا الكلام على مدار الدرس الماضي وهذا الدرس او معظم هذا الدرس ما يتعلق بمعاملة الوالدين اذا كان منهم صد. كيف تعامل اباك ان صدك؟ وحاولت معالجة القضية بشيء من التقريب حتى نتمثل بذلك الكلام ونهتدي به. اسأل الله يجعل لي ولكم في ذلك هدى، واسأل الله يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وان يجعلني واياكم من المهتدين. لكن ايضا لا يفوتني ان اواجه الكلام ايضا في هذا المقام، وهو مقام لا ينفصل عما اتكلم فيه، لكل والد او والدة عندها من الاولاد او البنات على غير الهداية. لكن قبل ان انقل هذا المقام اتم الكلام على المقام الاول، باني ابشر كل رجل او امرأة، كل شاب او شابة رزقه الله الهدى، كل رجل او شاب رزقه الله الهدى ووجد من ابويه تعنيف وصد وقابل ذلك بالموقف الشرعي المقبول، فقابل ذلك بالصبر والاحتساب والاستعانة بالله وعدم المواجهة او التعامل بالحكمة المقتضية لعدم الفتنة ومحاولة اهدائهما واستدراجهم للخير. ابشر كل انسان مسلم من رجل او امرأة حتى لو اهتدى هذا اليوم ان الله تبارك وتعالى سيجعل العاقبة له، وان الله تبارك وتعالى سيورثه حلاوة ايمان في قلبه، وان الله عز وجل سيثبته حتى يجد من نفسه قوة في الدين لا يتخيل ان يجدها من نفسه. يعني النهارده لما اقول لواحد واجه امك واجه ابوك ما تخافش اثبت على الحق وماله، يقول لك لا لا مش هقدر اعمل كده، وفعلا يستشعر من نفسه العجز، وممكن يكون المقام اقوى منه فعلا. لكن والله الذي لا اله الا هو، انت تعرف ان كل امر صعب هو يسير على من يسره الله عليه، وكل امر فيه فتنة يثبت الله عز وجل فيه المؤمنين بالقول الثابت سبحانه وتعالى، ويهدي العبد للحكمة. هذه عطايا لا يعطيها الا الله، ولا يملكها الا هو سبحانه وتعالى. لكن كيف تحصل عليها؟ كيف تحصل عليها؟ من رضي فله الرضا، ومن سخط فله ايه؟ السخط والعياذ بالله. فانت اذا صرت على مقتضى الرضا، كثير من الامور وكثير من التجارب الحقيقية في اخوانك الذين حولك، يمكن كما يسمع بعضكم مقالي فيما يتعين من صد ابويه وتعنيفهم له، يجده متحققا فيهم الا انه ايضا في الاخوان الجالسين وغيرهم، منهم من يمكن ان يقص عليك كيف ثبته الله، وكيف حول الله قلوب الاباء، وكيف صار من ابراز هدى في بيته لاخته المتبرجة ولاخيه الصغير ولامه ولابيه، وكيف التحى ابوه وانتقبت امه او احتجبت، وكيف وكيف وكيف. هذا موجود وهذا موجود. وقد يحكي لك الاول، قد يحكي لك الثاني مع الزراء الثاني الذي صار علامة هدى في بيته كيف بدأ، وكيف كان موقف ابو والديه، وكيف كانت الشدة من والديه، وكيف كان التعنيف والصد. فلا أبشر كل رجل وامرأة إذا استقام على الهدى وحقق مقتضى العلاج الشرعي لهذه المعضلة من معضلات التعامل مع الوالدين، فإن الله تبارك وتعالى سيجعل له منهما رضا ومعهما رضا. هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى. ووالله الذي لا إله إلا هو، هذا الكلام أنا أقول على يقين، على يقين من وعد رب العالمين، وده الأصل، ومن تجارب منها مررت به بنفسي. فلذلك أتكلم بنوع يقين، لأنه حتى وإن كان الإنسان ممكن يكون تصديقه بالخبر مش على صورة اليقين كالصديقين والمخلصين، لكن التجربة، التجربة لها أثر في النفس، والتجربة هي أحد دلائل الهدى. التجربة أحد دلائل الهدى. إن شاء الله عز وجل أمرنا أن ننظر في الكون، ومن دلائل حقيقة وجود الرب جل وعلا، من دلائل حقيقة وجود الرب جل وعلا ما يحدث في الكون من آلاء. يعني انت لما بتشوف دعاء الداعين واستجابة الله لهم، وسؤال عباد الرزق وقضائه، والظلم وانتقام ربنا من المظلومين، ونصر ربنا المستضعفين، مش دي آلات؟ مش تجارب ووقائع تبين لك صدق ما أخبر به الله تعالى؟ حتى لو الخبر ما عندكش اليقين الجازم، التجارب دي بتعمق. فلذلك أمر الله تعالى أن تنظر في الأرض، وأن تسير في الأرض وتنظر، لتكون هذه التجارب بمقام الأدلة المثبتة للخبر النظري. وإن كان الخبر النظري يكفي، لكن الله يعلم بخلقه، ويعلم أن الناس تحتاج إلى أو بعضهم يحتاج إلى دعائم. ألا ترى إلى إبراهيم عليه السلام إذ قال لربه أرني كيف تحيي الموتى، موسى عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قال أرني كيف تحيي الموتى، وهو مؤمن، وهو إبراهيم عليه السلام. وكأنها إشارة إلى أن التجارب الحسية المرئية تؤثر وتدعم الخبر النظري. فهذا كلام أنا أقوله على يقين، إن كل إنسان ممكن، واحد امرأة من تنتقد مثلا وتبقى فرحانة، فرحانة بكلام الطيبات، فرحانة بالتمثل بالصالحات، فرحانة بالخروج من براثن العري وخنقة العري والتبرج. انتوا عارفين العري التبرج؟ لو سألت المتبرجات التائبات كيف كانت تحيا وهي متبرجة، وكيف كانت تخنق، وكيف كانت تحس بضيق في صدرها، وتحس بامتهان لنفسها، وتحس برخص قيمتها. اللي الناس بتفكر ان دول اهل سعادة، وان اهل انبساط واهل فرفشة، وهم في ضيق وكرب، تحكمهم الغرور، ويحكمهم الغيرة بعضهم من بعض، وتحطم كل واحدة عندها بعض الجمال الاخريات، تحطيم التعلق بالصور والمناظر. وهذه موضوعات مش محل كلامها، لكن اهلها يعرفونها، اهلها يعرفونها، اهل هذه المقامات. لما المرأة بتخرج من براثن هذا المستنقع، وتحس بقى بقيمة العفة والامل في الله عز وجل، والرجاء في ثوابه، وان قيمتها بدينها، ليس قيمتها في ثياب تلفت بيه نظر الاخرين، ولا في عورة تبرزها لتبين بياض لحمها او جسدها او سمنتها او صورتها او طول شعرها او غير ذلك مما يتحاسد فيه البعض، وتحدث بينهم الغيرة والتنافس الرخيص، تستشعر ان قيمتها اعلى من ذلك واكبر، تفرح بقى يعني في البداية كده بفرحة الخير، وتقابل ببركان عاصف في البيوت من الاباء او من او حتى من الزوج، ممكن الزوج يكون من اول من يصب. لكن اقول لهذه المرأة، وايضا لكل شاب استشعر حلاوة البر، حلاوة الصلة بالله عز وجل، وحلاوة القيام في المساجد، وحلاوة شهادة الصلاة، وغير ذلك من امور الدين، اول ما يجرب يجد ايضا عاصفة وبركان كما تحدثت او القلام او المقام. ايضا ابشر مثل هذا انه لو صبر على فوران البركان وصبر على العاصفة العاتية وهو منتظر مؤمن انه بعد شهر اثنين او اكثر او اقل سيجعل الله له عاقبة، ولتسأل كل امرأة حديثة عهد، وليسأل كل رجل. انا بيجي لي اخ يقول لي انا طبعا واضح ان واحد بيمر نفس التجربة اللي انا مريت بيها لما كنت في سني، لما كنت في الثانوي، لما كنت في اول الكلية واول الجامعة، نفس ويقول نفس الكلام ونفس الزروع، اسمعه كأني بسمع نفسي، كأني بيذكرني بامور من اكثر من 25 عام. يذكرني بيها بالضبط، احس انه بسمع كأني بسمع نفسي، ما جد نفسي بقول له من غير تفكير، من غير محاولة جد فوتية خاصة به، من غير محاولة اجابة سؤال متعلق شخصيا اقول له اسكت، ستجد خيرا بعد ذلك. لا تفكر الا في الثبات، لا تفكر الا في انك تستحمل التلطيش اللي بيقع عليك، واستحمل كل حاجة منتظرا الغد من الله عز وجل. وكأنه يكرر نفس القصة، فنفس سنة الله في الخلق، سنة الله في الخلق. لكن ان ثبت واصبرت على ما يقع من والديك واستعملت المقام الشرعي، والله يكون لك في ذلك اصل، والله الذي لا له يكون لك اصل. انا في موقف وان كان الواحد يستحي يحكي عن نفسه، لكن ان تبقوا صدقة نعمة هي، في موقف من المواقف المتعلقة بهذا. واذكر ان انا كنت اما في الثانوية او فوق في اول سنة جامعة، على ما اعلم لا اذكر بالضبط التوقيت، وانا طبيعة ابويا يعني له شدة قوي، فكان في مقام معين وكان متعلق بدينه، وكان انا بتكلم في الدين في مسألة معينة، فقال ما منه انه هو ضربني. انا فاكر موقف معين تحول بعدها ب 180 درجة. كل اللي عملته في اللحظة دي ان انا قلت له اذا كان الضرب يريحك ويرضيك اضرب ثاني. عارف الموقف ده، وابويا يعني شوف كان لا يعاملني في المقام في التعامل مع دينا بالضرب، مش بقى مثلا بلاش او بطل او كل اللي انا عملته ان انا قلت له هذه الكلمات البسيطة، تحول بعدها الى ما يقرب 180 درجة، حتى صار انه لا ينفذ امر لا في ملكه ولا في ماله ولا في املاك ولا في اي شيء الا لما يقول سيد هو اللي يعمل كده. انا بستحي ان اقول المقام ده لا يظن احد ان تزكية، لا، انا بحكي موقف فيه عطاء رب العالمين. لازال ابويا حتى الان سنه فوق 70، لازال حتى الان يجلس مع اصحابه او مع اقرانه يقول انا ابن الدكتور سيد، حصل ان انا في يوم من الايام ضربته، ولما ضربته قال له عايز تضرب ثاني اضرب. لازال يحكي هذا الموقف حتى الان، وكان له اثر في هدايته، كان له اثر في هدايتي. ما كان مني انا لا اقول لك ان انا صلاح ولا تقوى ولا اخلاص، ما كان مني ان انا كنت بحاول استحضر ما اتعلمه في الوقت ده، وان كان من رحمة ربنا انه رزقنا باولاد تعلمنا بحيث ان احنا بنقول لهم مشاكلنا، فما كانش واحد يقول لك تدوا البيت ويمشي، روح اطفش، تعال اقعد معانا، تعال مش لا، كان من رحمة ربنا ان هم يعلموننا من رحمة الله عز وجل. فكان موقف ده انا بحكي موقف واحد بسيط، هذا الموقف لو جربته مع والديك مهما كان في ابيك من شدة سيستحي ابوك، وتنقلب الدايرة، وبدلا ما تبقى الدايرة ضدك ستكون الموقف ده اللي حصل. الموقف ده ببساطة شديدة ما كان منك، مش هتبقى انت لو تخيلت مع نفسك مش هيبقى بطولة جديدة ولا موقف عظيم ولا عملت خوارق، لكن تجربة بسيطة تبين لك لماذا اقول بكل قوة ان العاقبة تكون لك، ولماذا اقول بكل قوة ان الله عز وجل يبشرك ان انتظمت سيجعل الله عز وجل لك مخرج، ويجعل امر ابويك اللي هو اصعب شيء في حياتك اللي احنا بنهرب منه دايما، واللي احنا بنعاملهم بالهروب والسلبية المطلقة او بالمواجهة القميئة الممنوعة شرعا، فيجعلهم رحمة عليك بعد إذ كان وسلما لك وعليك بعد إذ كانوا حربا عليك. فده مقام مهم جدا، مقام مهم جدا انك تدركه وتفهمه وتعلم ان مفتاح خير والديك ومفتاح خير اهلك في يدك بانتظامك وقيامك بمقتضى الضرورة او المصلحة الشرعية او التوافق مع الامر الشرعي، لان دي بركة الطاعة وبركة تقوى رب العالمين وبركة انك تنتظم على الميزان الشرعي وبركة انك انت تتبع امر رب العالمين. ان ربنا وعد اوليائه وعد المطيعين. احنا ليه بنجد صعوبة في حياتنا؟ ليه بنجد مشاكل وتطيش في حياتنا؟ ليه احنا مخلفين؟ بنعصى. وجرب كل ما تطيع بتجد هدية من الله سبحانه وتعالى، بتجد تيسير، بتجد شيء من النور في قلبك. جرب، مش جرب دعوة للتجربة اقصد، لا، انما انتقل، يعني اترك ما انت عليه وغير من مقامك واجعل من هذه اللحظة توبة وتجديد مسار وتحويل مسار ومعاهدة انك انت تكون سبب هدى. انا قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: افتان انت في الدين يا معاذ؟ لمجرد انه اصال الصلاة وجعل الرجل صاحب الحاجة ينشغل. ها، بالرغم ده مقام ايه؟ بالله عليكم ده مقام ايه؟ مقام طاعة وبر، صح؟ والاطالة في الصلاة يعني بشيء ما ولو مرات دي بر ايضا وسنة، فاهم؟ ومع ذلك قال له افتان، فكيف بمن يعمل السوء؟ وكيف بمن يعني والعياذ بالله يقع منه لوالديه كبائر ويقول لك انا اعمل لهم ايه يعني؟ اعمل لهم ايه؟ المهم قبل ان ينتهي الدرس احب ان انا اوجه ايضا في المقام تنبيه للزوج اللي عنده زوجه مش مهتديه، والاب اللي عنده اولاد مش مهتديه، اللي عكس القضيه بقى، اللي القضيه بالمقلوب يعني. ايضا هو مطالب، هو مطالب بما ذكرت، لكن مش نفس المقام الصبر والاحتساب وعدم المواجهه، لا، هو مطالب بالصبر والاحتساب في مساله مفروغ منها، ونمره اثنين مساله مفروغ منها. كل اب عنده بنات مش محتجبات او مش مهتديات او اولاد، مش القضيه ان يطردوا ولا ان يقول له انا اتلبني ولا اعرفك، ولا ضرب والتهزيء والاهانه ولا التعذيب عشان هو متضايق من ان بنته متبرجه او ابنه مش مهتدي او كده، لا ابدا. انما تصبر وتحتسب وتدعو الله استعانه بالله عليهم، لانه لا يملك الهدى الا الله. والله يا اخوان، والله الذي لا اله الا هو، لنحن اعجز مع انفسنا فضلا عن عجزنا مع غيرنا، ولا نملك الهدى لانفسنا فضلا على ان نملكه لابنائنا وبناتنا. اللي بيملك الهدى الله. اسجد لله كل ليله وقل يا ربي اهدي اولادي، اللهم لا تفتني بهم ولا تفتنهم بي، اجعلهم عونا لي في الدنيا وذكرا لي في الاخره، اصلحني واياهم فلا يقدر على اصلاحنا الا انت، اللهم اني افتقر اليك فيهم، اللهم لا تعاقبني فيهم، اللهم لا تؤاخذني بذنب فيهم. ولح على الله من الاستعانه بالله عليهم، استعانه بالله عليهم، الله ينتقم مني، الله يا الله يا رب خده، خد ابني. انت تعلم او لا او اعلم انه لا يجوز ان تدعو على نفسك واهلك ومالك، لا يجوز، من المحرم أن يدعو الإنسان على نفسه، ربنا ياخدني، ربنا أتشل، ولا يدعو بالله، أو نفس أو مالي، ربنا يزقرني، ربنا يضيع كل ده، أو ولدي، يقول لك ربنا ياخدك، ربنا يهلكك، ربنا ينتقم منك، لازم، لا يجوز أن يدعو الرجل على نفسه، وماله، وولده، لا يجوز، لكن ادعو الله، كأنت الغضب، ربنا يهديك يا ابني. في عز الغضب ربنا يصلحني واياك، اللهم لا اللهم لا يا ربنا ما يجعلكش فتنه ليا يا ابني وانت غضبان وبتشتي وبتضرب، فاهم؟ والثالثه المواجهه بقى، مش عدم المواجهه، المواجهه، المواجهه محتاجه علم قبل الضرب، محتاجه انك تفك له الشبهات، محتاجه انك تعتبره نصراني بتدعو للاسلام، جاهلي تدعو للاسلام. مش مثلا صلي يدك. صلي صليك يا ابني كذا. مش عارف كذا. طب انتحي يلا. مش عارف ايه يلا. مثل الحجاب. طلاق من امك. مش عارف كذا. يا بنت كذا. طبعا ده كله ايه ده? ايه ده? بس اربعة. اني دين. اتعامل مع بنتك كلها الحجاب. يعني ايه حجاب? وليه المرأة عليها الحجاب? دمها منتقد. انا لسه فاهم فيها. امال المرأة دي ايه? انت مطالب بالتربية. انت مطالب بالتسهيل. هو الاصل في الناس جهل ولا العلم? ولا عشان ابوها ملتحي تبقى عالمة? طب ما اذا كان انت مش عارف. انت اصلا بعرف كلمتين على بعض. مش ما انا عايز ايه تبقى عارفة. يبقى لازم تكلمها في الحجاب كأنها لا تعرف. كأنها واحدة من اجنبية. فاهم? فاهم ابنك. الصلاة. كلمه في الصلاة كأنك بتكلم واحد جاهلي. وما يصليش. بل قبل بقى مش تقول له هضربك. لا تقول له الصلاة والاسلام والدين والصلاة ركن الدين والصلاة تركها امر عظيم امر كذا وامر كذا وامر كذا. تدندس. واحد يقول لي مثلا يكون بقى ماسك الواد وايه? وعمال يدب فيه وجايب له جنزير. جايب له جنزير ده بتاع السفينة كده. يعني لو ربط بيه جبل ها? وعمله في الحيطة بتاعت البقرة عشان يربطوا فيها. وبعدين يقولك انا بهدي الواد او بعلمه او. طبعا دي مسألة هو عجز وفشل. لكن لعله يكون في بقال ان شاء الله تعالى اوصي فيه الكلام فيما يتعلق بدورنا مع ابنائنا او بدورنا مع بناتنا او مع ازواجنا. بحيث ان ايضا ان يعني استكمالا للمنهج المتعلق بما ينبغي علينا تجاه ابنائنا وبناتنا وابائنا. لكن بدأت بالاباء لان الامر اعظم من ذلك. لكن قبل ان انهي كلامي يا اخوان احب ان انا اذكر بان هناك كتاب عظيم لاخينا الدكتور سيد العفاني. كتاب وقدسا. وحينزل في 24 رسالة. ستصدر اسبوعيا او كل 15 يوم. وهذه هذا الكتاب في اربع مجلدات لكن هو يعمل له رسائل. انا اوصي الاخوان انهم يحرصوا على اقتناء هذه الرسائل. والحرص على الحصول عليها. لعلها تكون موجودة ان شاء الله تعالى في المكتبات خارج او المكتبة هنا اللي هي بتبيع المؤلفات بتاع الدكتور سيد. لكن انا احب اقول لكم يا اخوان انه المؤلفات التي يكتبها دعاتنا ومشايخنا وزي ما بيسمون او يحلو يسمون دعاة الصحوة او مشايخ الصحوة هو كلام بين. كلام فيه نبض القضية وفيه حياة الدين. بخلاف الكلام اللي بيكتبه المتخصصون في الكتابة باسم المفكرين ودعاة والمفكر الاسلامي ومشايخ. كتب اخواننا وكتب اللي بيكتبها دعاتنا معظمها بتبقى تعبير عن احساس بالقضية من خلال احساسه بيك واحساسه بيا لان واحد منك ومعاك وقريب منك. فاحرصوا على قراءتها ومتابعتها لانها بتنقل القضية للغير من باب الجهد والتعاون على البر. واحرص ان يكون لك دور في الدين. يعني احنا لما بنيجي نبع رسالة نقول الرسالة دي وبنحاول نخليها ثمن يعني اقل يعني قدر الامكان ثمن قليل. العبرة ان يحصل نوع من التعاون. كل واحد يقوم بدوره. القدر على التصنيف والتركيب وجمع والتأليف. والقدر على انه يصنف او يؤلف. يعمل من خلال شعوره بالقضية. من خلال ايمانه بالمبدأ. من خلال عقيدته. والمسلمون المتبعون. ها? المستشعرون بالقضية. اللي بيحاولوا يجاهدوا دينهم واللي بيحاولوا يحملوا هم القضية لله سبحانه وتعالى بيشهدوا الله انهم جندوا عليهم ان هم يتابعوا اما بتوزيعها قرائتها للغير. يعني انت بتحضر المجلس في غيرك الاف مش حاضرين المجلس قريبين منك وليك صلة بيهم تستطيع نقل الكلام اليهم من شريط في رسالة. النوع التعاون ده مفقود بيننا الا في من رحم الله في قلة. لكن انا اسأل الله عز وجل ان يجعلنا جميعا ممن يحققون امره وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يعني دي نقطة مهمة، نقطة مهمة جدا، وبنحاول بقدر الإمكان فيما يكون من رسائل أو كتب معالجة ما تحتاج الأمة أو ما يحتاج إخواننا أو ما نحتاجه مباشرة، بحيث ما يكونش مجرد قضايا فكرية، قضايا نظرية، قضايا ما لهاش واقع، إنما قضايا إحنا محتاجينها، إما تصحيح عقائد، تصحيح كلمات، إما تصحيح مسالك شرعية زي الحجاب، إما فهم القضية حقيقة المواقف العقدية، إما في تصورات عقدية بحقيقة فهم الواقع اللي بنحياه كواقع حاليا في هذه السنين والأيام. وينبغي إن أنت يكون دايما أكبر همك دينك، وصدق الحسن اللي يقول دينك دينك لحمك دمك. فأنا أوصل إخوان بالحرص على اقتناء هذه الرسائل لثقتي بالله سبحانه وتعالى.